بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف إلى باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب التعجب. والتعجب أيها الأحبة في أصل فهمه اللغوي هو إظهار الاندهاش من الشيء، وإظهار الدهشة من الشيء إما أن يكون لفرح وسرور به، وإما أن يكون لقبح وخسة فيه. ليس التعجب دائما يكون دلالة الشيء العظيم في الخير والبركة، قد يكون اندهاش بسبب شدة خسة أو دناءة أو سوء خلق. فالدهشة والتعجب قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، هذا من حيث الاستعمال اللغوي أصالة. وأما بالنسبة لعلم النحو، فالنحاة يقسمون حديثهم عن التعجب إلى بابين، يقولون هناك تعجب سماعي وهناك تعجب قياسي. التعجب السماعي هي عبارة عن ألفاظ في الأصل أنها ليست للتعجب، وأساليب في الأصل أنها ليست للتعجب، لكن وجد النحاة باستقراء كلام العرب أنهم استخدموها أحيانا، هذه الأساليب التي لم توضع للتعجب استخدموها أحيانا للتعجب العرب في بعض الأبيات وفي بعض الفقرات المنثورة. النوع الثاني لا، القياسي. والقياسي عبارة عن صيغ معينة وضعتها العرب لاستعمالها في التعجب، صيغ معينة استعملتها ووضعتها العرب لإيش؟ للتعجب. إذن التعجب عند النحاة على نوعين، هناك تعجب سماعي. ما معنى سماعي؟ تقول هكذا ألفاظ وجمل لم تضعها العرب ابتداء للتعجب، لكن استخدمتها في التعجب في بعض الفقرات وفي بعض الشعر العربي وما شابه ذلك، فنقول هذا سماعي ليس قياس. النوع الثاني التعجب القياسي. التعجب القياسي عبارة عن صيغ معينة محددة وضعتها العرب لاستخدامها في التعجب، وهي موضع الدرس في هذا اليوم بإذن الله، الصيغ القياسية. تمام؟ لذلك ابن هشام رحمة الله تعالى عليه عندما بدأ كلامه عن التعجب بيّن أولا أن هناك أساليب سماعية للتعجب، ثم بعد ذلك عرج إلى الأساليب القياسية لأنها هي التي تهمنا الآن. فقال رحمة الله تعالى عليه: باب التعجب. التعجب له صيغتان. إذن هنا في المتن تكلم عن الصيغ القياسية مباشرة، لكن في المتن في الشرح سيبدأ يمهد بالصيغ السماعية ثم بعد ذلك يدخل في المقصود وهو الصيغ القياسية. قال: باب التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما وزيدا مفعول به والجملة خبر ما وأفعل به، هذه الصيغة الثانية، وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيلت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى، وإنما يبنى فعلاء التعجب، فعلاء، وإنما يبنى فعلاء التعجب. واسم التفضيل أيضا من إيش؟ قال: من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله على أفعل. تمام. الآن أيها الأحباء، بدأ ابن هشام في شرحه فقال: التعجب تفعل من العجب. ما معنى تفعل؟ يعني يريد أن يبين لك الميزان الصرفي لكلمة تعجب. لو سألتك تعجب ضعها في الميزان الصرفي على إيش وزنها؟ تفعل. يقول التعجب تفعل. من إيش مأخوذ هذه الكلمة؟ إيش أصلها؟ أصلها قال من العجب، فهذا جذرها، هذا هو الجذر الذي أخذت منه، العجب هذا هو المصدر، والمصدر هو أصل المشتقات، أليس كذلك أيها الأحبة؟ المصدر هو أصل المشتقات جميعا. فالتعجب لو تتبع يعني التعجب تعجب هذا الفعل الماضي صح؟ تعجب على وزن إيش؟ تفعل. تعجب على وزن تفعل هذا من إيش؟ هذا من الخماسي المزيد صح؟ هذا عبارة عن خماسي فعل خماسي. والأفعال الخماسية حتى تعود إلى أصولها أولا ترجع إلى ثلاثي من عجبة، ثم بعد ذلك تذهب إلى المصدر وهو العجب. يعني هكذا هي الطريقة، إنه تعجب تعجبا. إذا تعجب هذا مصدر للفعل تعجب. ممتاز. تفعل الطالب يقول لك كيف خماسي يا شيخ؟ تعجب حرفين الجيم مشددة، تعجب إذا حرفين ب هي خماسية. تعجب مصدرها إيش مصدرها؟ تعجب. فتعجب تفعل هذا مصدر للفعل إيش؟ تعجب. الفعل تعجب مأخوذ من الفعل يعني هو مزيد، إذا أكيد له فعل ثلاثي. فعل ثلاثي زدناه بحرفين فأصبح على تعجب، هيك علم الصرف. ثم هذا الفعل الثلاثي إيش مصدره؟ إيش أصله؟ عجب. عجب عجبا. فالفعل الثلاثي هو إيش؟ عجب. ممتاز. والمصدر لهذا الفعل عجيبة عجيبة عجبا، مثل فرحة فرحا. فإذا هو عندما قال التعجب تفاعل من العجب، أعاد العجب هو مصدر الفعل الثلاثي عجيبة، وتعجب هو مصدر الفعل الخماسي تعجب. فهمتم أنتم الآن الصورة؟ التعجب هي الكلمة الأساسية باب التعجب. تعجب هو مصدر الفعل إيش؟ تعجب. والعجب هو مصدر الفعل الثلاثي عجيبة. ممتاز. فهو كأنه يريد أن يقول لك أن التعجب هو مصدر للفعل الخماسي، والفعل الخماسي مأخوذ من الفعل الثلاثي عجيبة بزيادة حرفين، والفعل الثلاثي عجيبة مصدره عجب. فكأن التعجب اللي هو مصدر الفعل الخماسي أصله من مصدر الفعل الثلاثي عجب. جميل. فهذه يعني قضايا اشتقاقية صرفية. لذلك قال التعجب تفعل، هذا ميزانه الصرفي، من العجب مأخوذة من العجب، يعني هذا الأصل الأصل الأصل القديم. تمام. والعجب هو مصدر الفعل الثلاثي عجيب. المهم قال وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو. لماذا هذه الألفاظ الكثيرة الغير مبوب لها في النحو؟ اللي هي السماعية، اكتبوا فوقها، هي الألفاظ السماعية للتعجب، وهي عبارة عن ألفاظ في الأصل أنها ليست للتعجب لكنها استخدمت كطريقة وأسلوب من أسلوب التعجب في بعض الأحيان. تمام. قال كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الآن الاستفهام هل أصلا وضع للتعجب ولا للسؤال عن الشيء؟ لكن أحيانا الاستفهام يخرج عن وضعه الأصلي وهو الاستفهام والاستخبار عن الشيء، ويستخدم كأسلوب تعجبي لا يطلب منه الجواب. الله سبحانه وتعالى قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هل يطلب من الكفار الجواب؟ هو يتعجب، يعني شيء عجيب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فهذا أسلوب تعجبي، فنقول هنا الاستفهام خرج عن وضعه الأصلي لطلب الاستخبار عن الشيء، واستخدم كطريقة وأسلوب من أسلوب أو من أساليب التعجب، فهذا يكون تعجب سماعي، تعجب سماعي يعني ليس له قاعدة. وكقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. الآن كثيرا ما تتعجب في حياتك، تشوف أمر يعجبك إيش تقول؟ سبحان الله. لأن سبحان الله هل وضعت أصالة للتعجب؟ هي لفظ التسبيح، وضعت لتنزيه الله سبحانه وتعالى لتسبيحه، لكن العرب تستخدمها أحيانا لإظهار الدهشة والتعجب من شيء، فهذا أيضا سماعي، يعني لم توضع ابتداء للتعجب، هي استخدمت في التعجب نعم لكنها لم توضع ابتداء له، فأيضا هذا تعجب سماعي. وكقولهم لله دره، لله دره فارسة، ترى رجل لله دره كاتبة، لله دره طالب علم، لله دره فارسة، من أساليب التعجب السماعية. وكقول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع. لا، موطأ الأكناف رحب الذراع هذه نعت لسيد المنادى اللي هي الأولى. لكن ما بينهما وهي ما أنت من سيد، هذا أيضا أسلوب تعجب. ما أنت من سيد، استخدام النفي، ما أنت من سيد، ولكن يعني كأنه يريد أن يقول لك يعني أنت سيد عظيم، لكن يقول إيش؟ ما أنت من سيد، إيش هذه السيادة التي لك؟ طيب، أو عفوا يعني قولش، وقول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد، هنا ما يعرب الشيخ محمد محي الدين ما استفهامية، وأنت خبر مبتدأ، وهذا أحسن الأعاليم لمثل هذه العبارة، فهنا جعلها ليست نافية وإنما جعلها الشيخ إيش محمد محي الدين استفهامية، فكأنه أسلوب استفهامي، ونفس الفكرة استفهام واستخدم في ماذا؟ في التعجب، يعني كأنه قال يا سيدا ما أنت من سيد، والأصل كأنه يريد يقول أن يستفهم، ما أنت من سيد، إيش أنت من سيد، لكن واضح هو لا يريد جوابا، يعني هو يريد أن يمدحه إنه إيش هذه السيادة العظيمة التي لك. الآن هل هو يوجه له السؤال إيش هذه السيادة العظيمة التي لك؟ هو لا يريد يطلب منه جوابا، هو يريد أن يقول إيش هذه السيادة العظيمة، يا الله ما أعظمها ما أجملها، كعدد الشعراء في مدح السادة والملوك، فيقول يا سيدا ما أنت من سيد، هذا أسلوب استفهام مثل كيف تكفرون بالله، لكنه وضع موضع التعجب. تمام، الآن هذا النوع الأول وهو التعجب السماعي. سينتقل بنا ابن هشام رحمه الله عليه إلى النوع الثاني وهو موضع البحث، وهو التعجب القياسي. ما صيغ التعجب القياسي أيها الأحبة؟ أكتبها على السبورة، لن أطيل الكتاب اليوم، سأعتمد على القراءة أكثر لأن الأقلام لا تساعدنا كثيرا. صيغ التعجب القياسي، عندنا صيغتان، صيغة ما أفعله، الصيغة الثانية أحاول أن أضغط على الكلام، سبحان الله نسينا اللون، يأتي أقلام، أفعل به، أفعل به. صيغة التعجب القياسي أيها الأحبة نوعان أو صيغتان، ما أفعله وأفعل به، ممتاز؟ الآن ابن هشام سيبدأ يحلل الصيغة الأولى تحليلا دقيقا، كيف نعربها، إيش أصل الكلمات التي فيها، ثم سينتقل إلى الصيغة الثانية يحللها أيضا تحليلا عميقا، ثم بعد ذلك يختم باب التعجب بذكر شروط الأفعال التي تصاغ منها أفعله وأفعل به. ما هي شروط الأفعال التي نصوغ منها أفعال التعجب، أفعله وأفعل به؟ طيب دعوني أقف مع ابن هشام في كتابه، قد يكون التعليق على كتابه أسهل علينا الآن. إذن نبدأ الآن أيها الأحبة بالصيغة الأولى من صيغ التعجب، وهي صيغة ما أفعله، ما أفعله، ما أجمل السماء، ما أحسن زيدا، ما أبهى عمرا، إلى آخره. فالآن ما أصل هذه الصيغة، ما أصل هذه الصيغة وكيف تعرف؟ بدأ ابن هشام في هذا التحليل فقال: فأما الصيغة الأولى وهي ما أفعله، قال فما، نبدأ بما، إيش هذه ما؟ قال ما اسم مبتدأ، إذن إيش إعراب ما؟ اسم مبتدأ، تقول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، بدنا نحفظ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تمام. طب إيش معناها يا شيخ؟ أنت الآن أعطيتني إعرابها، لكن إيش معناها؟ قال ابن هشام: اختلف في معناها على مذهبين، على مذهبين، أحدهما، نبدأ المذهب الأول، القول الأول يرى أنها نكرة تامة بمعنى شيء. الآن أيها الأحبة، ربما هذا المصطلح جديد على أكثركم، وهو أن ما لها في اللغة العربية استخدامات عديدة وكثيرة كما مر معنا ولاحظتم في قطر الندى، فما إما أن تكون حرفا وإما أن تكون اسما. إذا جاءت ما اسم أيها الأحبة فإما أن تكون اسم استفهام، إما أن تكون اسم موصول، أنا بنستخدم هذا الاستخدام، إما أن تكون اسم شرط. فمرت معنا اسم استفهام، مرت معنا اسم موصول، مرت معنا اسم شرط. ومن أنواعها الجديدة عليكم أن تكون نكرة تامة بمعنى شيء، أن تكون إيش؟ لها لغة هكذا، أن تكون نكرة تامة بمعنى شيء، معناها معناها شيء، تمام؟ هذا نوع من أنواعها، أن يكون نكرة تامة. إيش يعني نكرة تامة؟ أنه سيأتي معنا هناك نكرة ناقصة وتأتي عليها ما، وهناك نكرة تامة. فما ممكن تأتي نكرة ناقصة بمعنى شيء، وما أن تأتي نكرة تامة بمعنى شيء. إذا كانت ما نكرة تامة بمعنى شيء، لماذا سميت تامة؟ قالوا لأنها لا تحتاج إلى وصف بعدها، لا توصف. وأما إذا كانت نكرة ناقصة فهذه لا، هذه بمعنى شيء أيضا، لكنها تحتاج إلى صفة بعدها، لكنها تحتاج إلى إيش؟ صفة بعدها. فاكتبوا عندكم بريدك هكذا الآن، يعني أنت في ختام الكتاب تقول ما في اللغة العربية إما أن تكون حرف وإما أن تكون اسم. إذا جاءت اسما فقد تكون اسم استفهام، صحيح؟ ما أنت فاعل اليوم؟ قد تكون اسم موصول بمعنى اسم موصول مشترك، طبعا ليس هو معنى اسم موصول مشترك. قد تكون ما إيش؟ اسم شرط مرض معنى. وقد تكون أيضا نكرة تامة. لو واحد سألك ما معنى نكرة تامة، تقول من أنواع ما الإسمية أن تكون بمعنى شيء، تكون بمعنى شيء وتستخدم في السياقات بمعنى شيء. إذا كانت تامة معناها لا تحتاج إلى وصف بعدها. وهناك نوع خامس أن تكون نكرة ناقصة، وهي أيضا بمعنى شيء لكنها تحتاج إلى صفة بعدها. لذلك البعض حمل على النكرة الناقصة قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فقالوا ما طبعا على خلاف تفسيرها إنه ما هذه نكرة ناقصة. وقال يعني بعضهم عفوا قال أنها نكرة تامة، بعضهم قال أنها نكرة تامة أيضا، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما، ثم قال بعوضة فما فوقها، فقيل بعوضة بدل من مثلا، عرفت؟ تكون بعوضة بدل من مثلا، فتكون هنا نكرة تامة، كأنه قال إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما، انتهى الوقف هنا، وقف بعوضة فما فوقها، فكأن بعوضة هي بدل من مثلا. وهناك أقوال أخرى في تفسيرها. المهم أيها الأحبة، إذن ما هنا في التعجب، حتى نعود إلى الأصل، طبعا هناك إذن ما هذه الإسمية، طب ما الحرفية؟ إيش أمثلة على ما تكون حرف؟ إنما الحرفية زائدة، يعني ما تكون إيش؟ زائدة. إنما حرفية إيش؟ مصدرية، صح؟ مش تأتي حرف مصدر، ما حرفية إيش؟ نافية. فإذا ما لاحظوا استخداماتها في اللغة العربية، ما زائدة، وكثيرا ما تزاد بعد إذا، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، هذه من الأبيات القصيرة. إذا ما جاء محمد سأضربه، أنت تقصد إذا جاء، فتكون هذه ما زائدة. ومنها في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، الآية تفسيرها حتى إذا جاءوها، لكن البعض يقول هذه ما زائدة نافلة، هذه ما الزائدة، وكثيرا ما تزاد ما بعد إذا. فإذا ما هي قد تكون حرفية مصدرية زائدة نافية، وقد تكون اسمية، ما استفهام، اسم موصول، اسم شرط، نكرة تامة، نكرة ناقصة، تمام. هنا ما نوعها؟ الآن نعود إلى بحثنا. هنا إيش نوع ما أيها الأحبة؟ هنا ما النكرة التامة على القول الأول بمعنى شيء ولا تحتاج إلى وصف يذكر بعد، لأن نكرة إيش؟ تامة، لا تفتقر إلى شيء. قال وعلى هذا القول بناء على أنها ما نكرة تامة، وذكر لك هو أول قال لك قبل أن يدخل في الخلاف في مدلولها، قال إيش إعرابها؟ ما مبتدأ، مش قلنا مبتدأ، ثم ذكر الخلاف في مدلولها، فقال القول الأول أنها نكرة تامة بمعنى شيء. قال وبناء على هذا القول أنها نكرة تامة بمعنى شيء، ما بعدها وهي أفعله، ما أجمل السماء، ما أحسن زيدا، أحسن زيدا، أجمل السماء، إيش إعرابها بعد ما؟ قال ما بعدها هو الخبر. فتقول الجملة الفعلية أحسن زيدا، أجمل السماء، أبهى سعدا، الجملة الفعلية الواقعة بعد ما النكرة التامة في محل رفع خبر. فإذا الصيغة الأولى مبناها من مبتدأ وخبر على هذا الكلام، صح؟ مبناها من مبتدأ وخبر، المبتدأ ما والخبر الجملة الفعلية. قال واجب. طب الآن سيرد سؤال بعد أن عرفنا أن ما مبتدأ وهي نكرة تامة على القول الأول والجملة اللي بعدها في محل رفع خبر، سيرد سؤال إنه أنت تقول ما نكرة تامة، طب هل يجوز الابتداء بالنكرة من دون مصوغ؟ مش من القواعد الأساسية في المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة ينبغي وجود مصوغ من المصوغات الابتداء بالنكرة، إما أن يكون في سياق تعميم أو في سياق تخصيص أو ما شابه ذلك. طب هنا ما نكرة، ما هو المصوغ الذي سمح بالابتداء بالنكرة؟ قال وجاز الابتداء بها. أنا بديك تفهم لماذا طرح هذا السؤال وهذه الإشكالية. وجاز الابتداء بها، اكتب جنبها هنا هذا إجابة سؤال، وهو كيف جاز الابتداء بما مع أنها نكرة، والأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغ، فما هو المصوغ للابتداء بها؟ هذا سيجيب عنه ابن هشام. قال وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب. إذن من مصوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة تدل على معنى التعجب. وذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقه على البيت عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب، لأن عجب لتلك قضية موطن الشاهد، قال كما قالوا في قول الشاعر، يقول ابن هشام عجب لتلك قضية، الآن في هذا البيت عجب مبتدأ وهي نكرة، ولتلك الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ عجب وقضية حال، المهم عجب المبتدأ. طب كيف ساغ الابتداء بها مع أنها نكرة؟ لأنه عجب هي تدل على معنى التعجب. فالشيخ محمد محي الدين انظروا ماذا يقول لكم في الحاشية، يقول ذكر المؤلف هذا الشاهد ليستدل به على أن النكرة إذا دلت على معنى التعجب جاز الابتداء بها، وذلك لأنها حينئذ في معنى الفعل إذ تدل على ما يدل عليه الفعل أعجب، والفعل يجوز أن يكون في الصدارة، بل هذا الأصل فيه أنه يكون في إيش؟ في صدارة الجملة. فبالتالي يقول الشيخ محمد محي الدين أنه إذا كان المبتدأ النكرة يدل على معنى التعجب إذن هو فيه معنى الفعل أعجب، ممتاز؟ والأفعال هي لها حق الصدارة في الجمل في العادة، يعني في العادة تكون هنا في مطلع الجمل. فهذا هو هذا معنى قول ابن هشام أن الذي سوغ الابتداء بما أنها للتعجب، أن الطالب يقول إيش عن للتعجب؟ أنها بمعنى الفعل أتعجب، وإذا كانت بمعنى الفعل أتعجب نقول الفعل أين موطنه في الجملة؟ يكون في ابتداء الجملة، صح؟ جاء زيد تعجب عمرو، فبالتالي بما أن هذه قائمة مقام الفعل أتعجب، إذن هذا مسوغ أذن لها أن يبتدأ بها، هكذا يفهموا فلسفة هذه الفكرة. طيب الآن هذا الاحتمال الأول أن مساغ الابتداء بها لأنها إيش يا مشايخ؟ لأنها فيها معنى التعجب. الآن ابن هشام أعطاك مساغ آخر يمكن أن هو الذي جوز الابتداء بها مع أنها نكرة، قال وإما لأنها في قوة الموصوفة. الآن أيها الأحبة إحنا مر معنا من مصوغات الابتداء بالنكرة في باب المبتدأ والخبر إن النكرة إما أن إذا عممت أو خصصت جاز الابتداء بها، وهذه قلنا أي نكرة عممت أو خصصت جاز أن تقع مبتدأ ما عندنا مشكلة. هنا ابن هشام يقول الاحتمال آخر أو مسوغ آخر للابتداء بما مع أنها نكرة، قد يحتمل أن يكون سوغ الابتداء بها أنها في قوة الموصوفة، في إيش؟ في قوة يعني النكرة الموصوفة. هسه هي الآن كواقع هي موصوفة؟ لا، لأنه إيش اسمها نكرة تامة، إذن هي مش موصوفة، لكنه قال كأنها يعني نزلها أنت منزلة النكرة الموصوفة. قلنا له كيف ذلك؟ قال وإما لأنها في قوة الموصوفة. قال إذ المعنى يعني أصل المعنى في التحقيق والتدقيق عندما تقول ما أحسن زيدا ما أجمل عمرا، ما قلنا نكرة تامة بمعنى شيء، لكن لو تعمقنا قليلا يقول هي في قوة قولك شيء عظيم حسن زيدا. فكأنها في فكأن كلمة شيء هنا موصوفة بكلمة عظيم، كأنها، ولا أنا أعيد، كأنها هي في الواقع ليست موصوفة، وليس لأنها نكرة تامة، لكن قال كأنها في قوة قولك شيء عظيم. وبما أنها في قوة الموصوفة، النكرة إذا وصفت خصصت فساغ الابتداء بها، فهذا مساق آخر أو مساق آخر للابتداء بما وهي نكرة. قالوا إما لأنها في قوة الموصوفة، إذ المعنى شيء عظيم، تحت كلمة عظيم هي المصوغ، أن النكرة هنا كلمة شيء وصفت بعظيم. حسن زيد، كما قالوا في شر أهر ذناب، هذا الشر أهر ذناب قد نجلس معه جلسة طويلة في علم البلاغة إن شاء الله، هذا مثال مشهور عندهم الابتداء بالنكرة وما المسوغ هنا وماذا حدث، يعني فيها تفاصيل كثيرة لا أريد أقحم الطالب فيها، لكن ابن هشام أنه عالم كبير يعرف أهمية وقيمة هذا المثال عند علماء البلاغة، فشبه صيغة التعجب ما أفعل بهذه الجملة، شر أهر ذناب، شر النكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ قالوا أنه في قوة قولك شر عظيم أو كبير أهر ذناب. أهر ذناب يقصد الكلب. ما معنى أهر ذناب؟ يعني جعل الكلب يعوي. أهر ذناب يعني جعل الكلب يعوي، ذناب هو الكلب، وأهر أي صاح ونبح، فيكون شر أهر ذناب، يعني هناك شر جعل هذا الكلب يصيح ويعوي، تمام؟ فقال ما الذي سوق الابتداء بشر؟ أنها في تقدير شر عظيم أو كبير أهر ذناب، أي صير وجعل الكلب ينبح، تمام؟ فقال هي نفس الفكرة، أنه شر سوق الابتداء بها أنها في قوة قولك شر عظيم، وهنا ما سوق الابتداء بها أنها في قوة قولك شيء عظيم أيضا، تمام؟ فهمنا التقسيم؟ إذن هذا طبعا كل هذا بناء على أنها نكرة تامة. طب ما هو القول الآخر فيما؟ القول الآخر قال المذهب الثاني، المذهب الأول الجزم، هناك من ذهب المذهب الأول مذهب الجزم أنها نكرة تامة لا غير. المذهب الثاني قال أنها تحتمل ثلاثة أوجه. المذهب الثاني يقول ليس على الجزم، هي محتملة، فتأخذ المذهب الأول على الجزم يختار أنها نكرة تامة قولا واحدا، المذهب الثاني لا، متردد، يقول والله محتملة لكذا ولكذا ولكذا، فالمذهب الثاني على التردد أنها تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال سيبوي، يعني المذهب الثاني يقول أنا والله لا أجزم بما، تحتمل أن تكون نكرة تامة مثل القول الأول، هذا محتمل، قال كما قال سيبوي. كلمة كما قال سيبوي هنا تعطينا فائدة، إن الذي يرى أنها نكرة تامة من هو؟ سيبوي. انظروا الفائدة كيف تأتي في ثنايا الكلام. المهم المذهب الثاني مذهب المترددين الذين يقولون أنها محتملة أن تكون نكرة تامة كما يقول سيبوي على رأي على المذهب الأول، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة اللي هي النكرة الناقصة اللي أنا قلت لكم نكرة ناقصة، طبعا هم ما بيسموها نكرة ناقصة لكن أنا عبرت بناقصة حتى تفرق بينه وبين التامة. النكرة الناقصة هي النكرة الموصوفة، هذه التسمية العلمية لها نكرة موصوفة، لأنها هي بمعنى شيء تكون ما نكرة ناقصة، يعني نكرة موصوفة يعني بمعنى شيء، لكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى وصف بعدها، تحتاج إلى إيش؟ إلى وصف بعد، ما بيصير تكون نكرة موصوفة أو نكرة ناقصة ولا يوجد بعدها وصف، هي صارت تامة، صح؟ فإذا الاحتمال الثاني أن تكون نكرة موصوفة، يعني تكون ما بمعنى شيء لكنها تحتاج إلى صفة بعدها، إذا الثاني أن تكون نكرة موصوفة. طب برأيكم ماذا ستكون الصفة في ما أفعله؟ إذا قلنا ما أحسن زيدا، ما أجمل زيدا، إذا قلنا ما هذه ليست ما نكرة تامة، هذه نكرة موصوفة تحتاج إلى صفة، أين الصفة المذكورة بعدها؟ ما أحسن زيدا، ما هذه بمعنى شيء وتحتاج إلى صفة بعدها، هل هناك صفة بعدها في الجملة؟ الذين يقولون أنها نكرة موصوفة يجعلون جملة أحسن زيدا هي الصفة ولا يعلمونها خبر، جمال؟ من قال ما نكرة موصوفة يقول أحسن زيدا أو ما أجمل عمرا، أجمل عمرا وأحسن زيدا، هنا الجملة في محل رفع إيش؟ نعت، وليست في محل رفع خبر كما إذا قلنا إنها نكرة تامة، إذا كانت ما نكرة تامة ما تحتاج إلى صفة، فبالتالي الجملة بعدها خبر، إذا جعلنا ما نكرا موصوفا معناها تحتاج إلى إيش؟ نعت. طيب ما هو النعت الذي بين أيدينا في الجملة؟ أحسن زيدا وأجمل عمرا. فنقول الجملة الفعلية أحسن زيدا وأجمل عمرا في موضع أو في محل رفع نعت لما النكر الموصوف. أو الاحتمال الثالث أن تكون ما قال معرفة موصولة، يعني اسم موصول. أها، الاحتمال الثالث أن تكون ما اسم موصول بالجملة التي بعدها. إذن إيش الاحتمال الثالث أيضا؟ أن تكون ما اسم موصول. طب اسم موصول معناها تحتاج إلى إيش؟ إلى صلة. إيش الصلة؟ الجملة الواقعة بعدها، الجملة الواقعة بعدها. طيب على هذين الوجهين أيها الأحبة، على الوجه الثاني أنها نكرة موصوفة، أو على الوجه الثالث أنها اسم موصول، لاحظوا أننا لم نصل بعد إلى الخبر، أليس كذلك؟ الآن تنتبهوا على جميع الأقوال ما مبتدأ. لما كانت نكرة متامة الخبر موجود سهلة، لكن لما أصبحت على القول الثاني نكرة موصوفة أو اسم موصول تحت أو الجملة التي بعدها صلة، أصبحنا نحتاج إلى البحث عن الخبر. أين الخبر إذا كانت ما نكرة موصوفة أو كانت اسم موصول؟ أين الخبر؟ قالوا نحتاج إلى أن نقدر الخبر، نحتاج إلى أن نقدر خبر محذوف. فيقول ابن هشام قال وعلى هذين الوجهين، الوجه الثاني والثالث، فالخبر محذوف. والمعنى حينئذ إيش؟ إذا قلنا أنها نكرة تامة، إذا قلنا أنها نكرة موصوفة، سيكون المعنى هكذا: شيء ما، نفسرها بمعنى شيء كما قلت لكم دائما سواء تامة أو ناقصة، ما بمعنى شيء. فيكون المعنى شيء صفته حسن زيدا، فحسن زيدا الصفة لشيء، والخبر المحذوف تقديره كلمة عظيم. فهكذا شيء مبتدأ حسن زيدا الجملة نعت لشيء، وعظيم هذا هو الخبر المحذوف الذي نقدره. ممتاز. قال أو إذا قلنا أنها اسم موصول إيش بيكون التقدير؟ الذي، بفسر ما بمعنى الذي، الذي حسن زيدا، وحسن زيدا هنا صلة موصول لا محل لها من الإعراب، الذي حسن زيدا إيش الخبر المحذوف؟ شيء عظيم. فأقول شيء، بقدر كلمة شيء عظيم، شيء هي الخبر وعظيم النعت لهذا الخبر، فهنا يكون الخبر حذف مع نعته. تمام. فقال وهذا قول الأخفش. يعني الذي يظهر لي وهذا قول الأخفش يقصد أن القول الثاني والثالث الأخفش، أن القول الأول أنها نكرة تامة قول سيبوي، الرأي الثاني أنها تحتمل أن تكون نكرة موصوفة أو أن تكون اسم موصول، هذا رأي الأخفش. الثاني والثالث وما على رأي الأخفش. الآن انتهينا من تحليل ما، خلاصة الكلام فيها أنه ما دائما مبتدأ، ما في نقاش، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهناك مذهبان في فهمها. المذهب الأول مذهب سيبوي يجزم أنها نكرة تامة، وبالتالي الجملة الواقعة بعدها خبر. ما أحسن زيدا ما مبتدأ، وأحسن زيدا الجملة في محل رفع خبر. الطريقة الثانية طريقة الاحتمال والتردد. هذه الطريقة الثانية طريقة الاحتمال والتردد تقول تحتمل ما ثلاثة أوجه: إما أن تكون نكرة تامة على طريقة سيبوي، وإما أن تكون نكرة موصوفة أو اسم موصول. إذا كانت نكرة موصوفة أو اسم موصول، هنا أصبحنا نحتاج إلى أن نقدر خبرا محذوفا. إذا كانت نكرة موصوفة الجملة الواقعة بعدها أحسن زيدا صفة إلها، وإذا كانت اسم موصول الجملة الواقعة بعدها صلة الموصول، ثم نحتاج إلى تقدير خبر. هكذا حللنا ما تماما. ننتقل الآن إلى المقطع الثاني في الجملة: ما أجمل زيدا، أجمل أفعل، هذه أفعل إيش أصلها؟ نذهب مع ابن هشام في هذه الرحلة. قال وأما أفعل فزعم الكوفيون أنها اسم أو أنه اسم. الكوفيون يرون أنه أفعل هنا اسم يشبه أفعل التفضيل. كيف أفعل التفضيل اسم؟ تقول محمد أجمل من زيد، محمد أبهى من سعد. قالوا أفعل هنا اسم على غرار أفعل التفضيل، مثل أفعل التفضيل. طبعا هي ليست أفعل التفضيل، لكن يقول مثل أفعل التفضيل، يعني على وزنها واسم مثلها أيضا. قال طب قلنا لهم ما الدليل أيها الكوفيون على أنها اسم؟ قالوا بدليل أنه يصغر، فتقول ما أحيسنه، ما أحيسنه، تقول ما أحيسن زيدا، ما أجيمل زيدا. والتصغير يدخل على الأسماء وليس على الأفعال. الآن في التعجب يقولون يجوز، يعني سمع عن العرب ما أحيسن زيدا، أحسن تصغر على أحيسن، تمام؟ فبما أنها قبلت التصغير معناها اسم، دليل منطقي للكوفيين على هذه القضية. قال وتقول ما أميلحه، أيضا هذا تصغير. الآن المذهب الثاني قال وزعم البصريون، لا، قالوا أفعل هذه ليست اسم، قالوا فعل ماض مثل أكرم وأسعد، هذه إيش؟ أفعل، فعل ماض مبدوء بهمزة. مش الثلاثي إذا زدناه بحرف إما أن يكون على صيغة أفعل أو على صيغة فعل أو على صيغة فاعل، وهذا أخذناه في علم الصرف، الثلاثي المزيد بحرف مثل أكرم، كرم أكرم. الآن الفعل الثلاثي زدت عليه همزة فأصبح أكرم، وأفعل نفس القضية، قالوا إذن هي فعل ماض على وزن أفعل. طيب قال ابن هشام وهو الصحيح، إذن ابن هشام يؤيد من؟ يؤيد مذهب البصريين أنها فعل ماض، وهذا هو الصحيح الذي نسير عليه في الإعراب بإذن الله، أنها فعل ماض، تمام؟ لماذا؟ قال لأنه مبني على الفتح. هذا أول شبه بينه وبين الأفعال الماضية، ضرب قتل، الأفعال الماضية مبنية على الفتح، وأفعل ما أجمل زيدا ما أحسن زيدا مبنية أيضا على الفتح. قال ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر. منطقي. الآن يقول ابن هشام لو كانت أفعل اسم كما يزعم الكوفيون لكان مرفوعا على أنه خبر، صح؟ الآن يقولوا إنه اعتمدوا إنه ما نكرة تامة، ممتاز؟ على رأي سيبوي وين الخبر؟ إذا قلنا ما نكرة تامة أين الخبر؟ الجملة الفعلية قلنا. على رأي الكوفيين لو إذا كانت أفعل هي الاسم، ممتاز؟ إذا ما في حاجة إن أقول الخبر الجملة الفعلية، خلاص إذا كانت أفعل هي اسم الخبر أفعل. كيف لو قلت محمد أفضل من زيد؟ محمد مبتدأ وأفضل خبر، ومن زيد جار ومجرور. كذلك لو قلت من أفعل اسم أيها الكوفيون، خلاص ما أجمل زيدا الأصل تكون ما أجمل، هكذا الأصل تكون مرفوعة ما مبتدأ وأجمل هي الخبر، الاسم هذا هو الخبر وانتهى الأمر، لكنها جاءت مفتوحة ما أجمل. فهذا رد ابن هشام على الكوفيين، يقول لو كانت اسما كما تزعمون لارتفعت ما أجمل ما أحسن لك، لقيل هكذا لارتفع على أنه الخبر. فهذا يدعي مذهب الكوفيين أن ما جاءت مرفوعة جاءت مفتوحة ما أجمل، فهذا يدل على أنها فعل وليست اسم، فعل ماضي، تمام؟ قال ولأنه الدليل الثاني لابن هشام يؤيد به مذهب البصريين، قال والدليل على أنها فعل ماضي أيضا قال ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية. لا، من القواعد ربما أشرنا إليها سريعة في الدورة، إن الأفعال أيها الأحبة لما توصلون حينما نصل بها أي فعل، لما نصل به ياء المتكلم فإننا نضع بين الفعل وبين ياء المتكلم نون تسمى نون الوقاية. هذه ما فائدتها؟ قال تقي الفعل الكسر. لماذا؟ إنه ياء المتكلم تطلب كسرة قبلها تناسبها، صح؟ الآن أدخلوا ياء المتكلم على الأسماء، جاء غلامي، دائما مش كنا نقول الحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، ياء المتكلم تطلب كسرة قبلها. طب الفعل لا يكسر، الفعل لا يكسر، إذا أدخلت الفعل، عفوا، إذا أدخلت ياء المتكلم على الفعل، قال العرب بدنا نجد حل، كيف ندخل ياء المتكلم على الفعل من دون أن يكسر الفعل؟ فكان الحل المقترح إيش؟ أن نضيف نون تسمى نون الوقاية. لماذا سميت نون الوقاية؟ لأنها تقي الفعل الكسر. فابن هشام يستدل على أنه أفعل هنا فعل وليست اسم، يقول لو كانت أفعل هنا اسم لقبلت ياء المتكلم من دون الحاجة إلى نون الوقاية، لأن الأسماء تقبل ياء المتكلم من دون الحاجة إلى نون الوقاية، الأسماء تكسر ما عندها مشكلة. لكن لما كانت أفعل التعجب هذه لا تدخل عليها ياء المتكلم إلا مع نون الوقاية، فهذا دليل على أنها فعل وليست اسم. قال ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية يقال ما أفقرني إلى عفو الله، تعجب، ما أفقرني إلى عفو الله، سنتعجب من حاله ويتعجب من شدة فاقته وحاجته إلى ربه، فعلا والإنسان دائما محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين، مفتخر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع تقلباته وأحواله وسكناته. فيقول ما أفقرني، لاحظوا نون البقايا، نون البقايا دليل على أنه أفقر فعل، لو كانت اسم كما يزعم الكوفيون لما احتجنا إلى نون البقايا، كان مثلا مثل غلامي. طيب قال وأما طب الآن ابن هشام أجب لنا عن شبهة الكوفيين، الكوفيون عندهم شبهة منطقية إنه اسم لأنها تصغر. فقال ابن هشام وأما التصغير فشاذ، خلاص أي حاله. قال أما التصغير شاذ يعني على خلاف الأصل شذوذ، وكل ما في قاعدة إلا لا شواذ. قال وأما التصغير فشاذ ووجهه إيش يعني لماذا طب جاء هذا الشذوذ؟ قال الذي أذن بهذا الشذوذ وسهله قال وجهه أنه أشبه الأسماء عموما. وأقول إنه أفعل أنا أقول أنها فعل، لكن الذي سمع بهذا الشذوذ فيها أنها تصغر إنه فيها نوع شبه من الأسماء، فيها نوع شبه، أنا أقر بهذا. يعني ابن هشام يقول للكوفيين أنا أقر أنه فيها نوع شبه من الأسماء لكنها ليست اسم، وهذا النوع الشبه بينها وبين الأسماء هو الذي سوغ أن تصغر شذوذا، هو الذي سوغ أن تصغر شذوذا. طب إيش هذا وجه الشبه؟ بدي يفسر لنا يا ابن هشام. قال وجهه أنه أشبه الأسماء عموما في العموم، يعني أشبه الأسماء عموما وسينتقل إلى شبهه بأفعل التفضيل خصوصا. قال وجهه أنه أشبه الأسماء عموما يعني يشبه جميع الأسماء عموما في ماذا؟ قال بجموده وأنه لا مصدر له. إنه قال يشبه الأسماء من حيث أنه فعل جامد، والأصل في الأفعال أنها إيش؟ متصرفة، والأسماء هي التي تكون أو يظهر فيها الجمود، صح؟ الأسماء هي الأغلب فيها الجمود، أما الأفعال وجود الجمود فيها هذا على خلاف الأصل والقاعدة. فقال إذن هو أشبه الأسماء من حيث أنه جامد، وهذه فائدة الآن أنه أفعل التعجب ما أجمل هذا الفعل الذي يصاغ للتعجب، فعل جامد ما بيصير تيجي منه تأتي بصيغة مضارع منه، ولا يجوز أن تأتي منه بصيغة أمر ولا اسم فاعل ولا شيء. يجب دائما على مذهب البصريين الذين يقول أنها فعل يجب أن تكون دائما بصيغة الماضي، بصير تيجي تقول ما أجمل زيدا ما يجمل زيدا، لا ما بصير، يجب أن يكون دائما بصيغة الماضي. لذلك يقولون هو فعل جامد البصريون، وابن هشام معهم يقولون أفعل هي فعل ماض جامد، لا يجوز أن يأتي في صيغة التعجب لا بالمضارع ولا بالأمر ولا نوع غيره من المشتقات، وهذا يجعلها شبيه بماذا؟ بالأسماء، أن الأسماء هي التي يغلب فيها الجمود وليست الأفعال. قال وأنه لا مصدر له، وأنه لا مصدر له، هذه قاعدة عامة بشكل عام، يقولون الأفعال الجامدة لا مصدر لها، مثل الفعل ليس، هل له مصدر؟ ليس فعل ماض جامد، صح؟ أخذناه بخوات كان، ليس له مصدر. الفعل عسى يقولون أيضا جامد ليس له مصدر. كذلك الفعل، الفعل تقول يا شيخ ما أجمل، فعل جمل ليس له مصدر، ما أحسن حسن ليس لها مصدر، لا لا لا تفهم الأمر هكذا. حينما تصوغ هذه الأفعال جمل وحسن على صيغة أفعل، تحولها إلى صيغة أفعل للتعجب، حينما تصبح صيغة التعجب نقول حينئذ لا مصدر لها، وليس أصل الفعل وجذره قبل أن يصاغ على أفعل، تمام؟ انتبهوا على هذه القضية. حينما يقول أنه لا مصدر له ولا يقصد أنه في جذره قبل أن يصاغ على أفعل لا مصدر له، لأنه أجمل من جمل وجمل لها مصدر. أفعال التعجب أن تكون فعل ثلاثي بشروطي سصوغ منه فعل تعجب، كيف لا مصدر لها؟ هكذا الطالب يستفهم، لا هو يريد أن يقول بعد أن يصاغ على صيغة أفعل للتعجب ويصبح فعل جامد حينئذ يصبح لا مصدر له، ولا نعتبر انه والله اصله والله حسن او جمل واتينا به، لا لا ينظرون الى الاصل، يقولون بما انه الان اصبح جامدا اصبح مثله مثل ليس ومثله مثل عسى فلا مصدر له. قالوا وهكذا ايضا يكون مشبها للاسماء لا نبحث له عن مصدر. وجه انه اشبه الاسماء عموما بجموده وانه لا مصدر له. قال واشبه افعل التفضيل خصوصا، وهناك شبه خاص بين أفعل التعجب وأفعل التفضيل، هناك شبه خاص بين هذين الاسمين بالتحديد. وأشبه أفعل التفضيل خصوصا، لاحظوا قال أشبه الأسماء عموما وأشبه أفعل التفضيل بالتحديد وبالتخصيص في ماذا؟ قال بكونه على وزنه، بكونه على إيش؟ على وزنه، نفس الوزن، هذا أفعل وهذا إيش؟ أفعل. قال وبدلالته على إيش؟ على الزيادة. بدلالته على الزيادة. الآن أفعل التفضيل تدل على إيش؟ على زيادة موصوفها. لكن أفعل التفضيل تدل على إيش؟ برضو على الزيادة وعلى الاشتراك. أفعل التعجب تدل على زيادة لكن لا تدل على الاشتراك. فهو لذلك دقيق ابن هشام قال ويشبه أفعل التفضيل في الدلالة على إيش؟ على الزيادة. أنا إذا قلت ما أحسن زيدا معناته إنه زيد في حسن زائد عن غيره هو اللي خلاني أتعجب، صح؟ أنت لما يكون الحسن يعني بين زيد وغيره نفس الشيء تتعجب؟ ما إيش بقودك للاندهاش؟ لما يكون زيد في إيش زيادة عن غيره، صح؟ لكن صيغة الفرق بين أفعل التفضيل، أفعل التفضيل تدل على المشاركة بنفسها وزيادة، هنا لا، صيغة أفعل التعجب تدل على زيادة وتفوق لكن لا تدل على قضية المشاركة التي تدل عليها أفعل التفضيل، صح؟ ما أحسن زيدا، ما أجمل السماء تدل على تفوق في هذا الشيء الذي تتعجب منه، في تفوق في زيادة، لكن هل هي تدل على المشاركة أفعل التعجب كما تدل أفعل التفضيل؟ لا، فالاشتراك بينهما في الدلالة على الزيادة. لذلك قال وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزنه، أن على وزنه أفعل وأفعل، وبدلالته على الزيادة. والشبه الثالث وبكونه ما لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا يأتي ذكرها. وهذا قلت لكم سابقا عندما درسنا أفعل التفضيل أن الشروط التي يصاغ منها أفعل التفضيل هي نفس الشروط التي يصاغ منها أفعال التعجب، وستأتي في نهاية البحث معنا بإذن الله. فإذا ابن هشام هذا كله هذا يسمى التعليل النحوي. لاحظوا كيف الطالب استصعب شوي هذا المبحث، لكنه يعطيك فكرة أنه هذا الكتاب فيه مؤشرات لعملية التعليل النحوي. وعندما تبدأ تنظر في عمق علم النحو وتذهب إلى الكتب الأصيلة ستجد كثيرا من هذه التعاليل النحوية. إن لماذا طب صغير؟ ابن هشام أعطاك لأنه أشبه الأسماء عموما، أشبه الأفعال التفضيل خصوصا. طب في ماذا أشبه الأسماء؟ قال في جمودي وأنه لا مصدر له. وفي ماذا أشبه أفعال التفضيل؟ هذا كله من التعليل النحوي. حتى لو أنت الآن استصعبته قليلا هو يعني إشارة ومؤشر، إن شاء الله في المستقبل قد تتضح لك الأمور أكثر وأكثر. تمام، الآن سنكمل. انتهى الكلام هنا، يعني انتهت مقارنة ابن هشام بين مذهب البصريين والكوفيين، ورجح مذهب البصريين انه افعل ايش؟ فعل ماضي، هذا الذي سنعتمده. ممتاز. اذا قلنا افعل فعل ماضي بيكون بدا فاعل، صح؟ اي فعل يحتاج الى ايش؟ فاعل. طب اين الفاعل؟ ما احسن زيدا. الفاعل دائما مستتر وجوبا في صيغة التعجب، تقديره هو. ممتاز. الفاعل مستتر وجوبا، وأظن هذا ذكرناه من مواضع استتار الفاعل وجوبا عندما عددنا في باب الفاعل متى يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا. عددت لكم مواضع، 8 مواضع على السبورة، وأظن أن كان هذا الموضع أنه في أفعل التعجب. فقال وفي أحسن، يعني لو قلنا ما أحسن زيدا وما أجمل أحسن، بعدها هناك ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية. طبعا بالاتفاق بين الكوفيين وبين مين؟ وبين المصريين. طب حتى على رأي الكوفيين في ضمير طبعا، لأنه هي مثل أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل إحنا قلنا إنه اسم مشتق، والأسماء المشتقة يوجد بعدها ضمائر مستترة. الأسماء المشتقة لما قلنا مثلا محمد أفضل من زيد، أنا قلت لكم في ذاك الموضع إنه أفضل، وعودوا إلى ابن هشام لما قال إنه أفعل التفضيل لا ترفع فاعلا ظاهرا إلا في مسألة الكحل، وترفع الفاعل إذا كان ضميرا مستترا. فدائما أفعل التفضيل إذا ما كانت من مسألة الكحل فاعل ظاهر مباشرة هناك ضمير مستتر بعدها، لأن المشتقات مثل الأفعال تحتاج إلى فاعل، فإذا لم يكن الفاعل ظاهر يكون ضمير مستتر. فمحمد أجمل أو أبهج من زيد، أفعل تفضيل، أجمل بعدها ضمير مستتر، طبعا هو فاعل لأفعل التفضيل، ما عندنا مشكلة أنه أفعل التفضيل مشتق، والمشتقات تحتاج بعدها إلى فاعل، طبعا اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. فحتى على رأي الكوفيين لو قالوا أنه أفعل اسم فهي على غرار أفعل التفضيل، فيكون بعدها ضمير مستتر فاعل لهذا الاسم المشتق. لكن الكوفيون مذهبهم ربما يكون أسهل، أنه خلاص أفعل هذا فعل ماضي، وهناك إيش؟ فاعل مستتر وجوبا، هذا الفاعل يعود على إيش؟ لا، كيف يعود على الفعل؟ ما ينفع. ما أجمل زيدا، أحسنت، يعود على ما، وهو الرابط مش قلنا الآن إذا ما مبتدأ والجملة الفعلية خبر، مش محتاج لرابط في الجملة الفعلية يربط بما؟ أي جملة تحتاج إذا كانت خبر تحتاج إلى رابط يربطها بمبتدأ، ولا الرابط الضمير المستتر. ممتاز؟ فإذا ما أحسن ما مبتدأ، تمام. وأحسن خلاص على مذهب المصريين فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما. انظر ماذا قال ابن هشام، وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ما، قال وهو الذي دلنا على اسميتها، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. ابن هشام ما زال يعطينا فوائد غزيرة، يقول أعطيك فائدة هنا، هذا الضمير المستتر أنت قلتم يعود على ما صح؟ قال هذا دليل على أنه ما هنا اسم قطعا، بغض النظر وصفتوها نكرة تامة نكرة موصوفة اسم موصول، المهم أنها اسم، وأنه ما التي في بداية الصيغة مستحيل تكون حرف. ما الدليل على أنه مستحيل تكون حرف والله زائد أو حرف نفي أو حرف من الحروف المصدري؟ أنه مستحيل تكون أي حرف من الحروف، أنها اسم قطعا. قال لأن الضمير اللي بعد الفعل يعود عليها، والضمير هل يعود على الحروف؟ لا، الضمير يعود على الأسماء، فهذا دل على أنه ما اسم وليست حرف. هذا كله نقاش من ابن هشام. طيب زيدا، الآن بقي الكلمة الأخيرة في هذه السيرة، ما أجمل زيدا. زيدا إيش أعرابه؟ سهل، مفعول به، مفعول به منصوب على القول بأن أفعل فعل الماضي. طب إذا قلنا أفعل مش فعل ماضي على طريقة الكوفيين اللي قالوا أفعل مثل أفعل التفضيل اسم، إذن الكوفيون ما عندهم مبتدأ، انتهينا. أفعل عندهم الأصل تكون هي الخبر، تمام، وهناك ضمير مستتر لأفعل هي اسم، وزيدا عندهم إيش يعربونها؟ مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به، لأنه أفعل لا تنصب مفعولا به، أفعل هنا لا تنصب مفعولا به، لذلك قال ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم، يعني على طريقة الكوفيين، لأنه أفعل لا تنصب مفعولا به. لذلك حينما تكلمنا في أفعال التفضيل قلنا إيش قال ابن هشام في أفعال التفضيل؟ عودوا إلى أفعال التفضيل أيها الأحبة سريعا، نقرأ عبارة ابن هشام في أفعال بالتحديد. قال ابن هشام واسم التفضيل فوق، وأجمعوا على أنه، صفحة 314، وأجمعوا على أنه يعني على أن أفعال التفضيل لا ينصب المفعول به مطلقا. انظروا هذه العبارة، وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. وأفعل التعجب عند الكوفيين هي اسم تشبه أفعل التفضيل على وزنها وصورتها وهيئتها ونفس شروط الاشتقاق، هي تشبهها، فبالتالي هي مثلها لا تنصب مفعولا به، لا تنصب مفعولا به. طب هذه إذا إيش بيكون نصبها بناء على ذلك عند الكوفيين؟ قالوا مشبه بالمفعول به، وهذا إعراب مشبه بالمفعول به مر معنا في مكان، تذكروا وين؟ مر معنا في الصفة المشبهة، مر معنا، أعود إلى الصفة المشبهة قبلها، قبل أفعال التفضيل مباشرة. قال فإن كان نكرة فنصبه على وجهين، أن يكون على التمييز، الثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لأنه قلنا الصفة المشبهة تؤخذ من فعل لازم صح؟ ولا تؤخذ من فعل متعدي، أصلا الصفة المشبهة تصاغ من أفعال لازمة، والأفعال اللازمة هل لها مفعول به؟ ما إلها. فلما لما يأتي بعدها معمولها منصوبا، مثلا محمد حسن وجها، وجها ما بيصير نخليها مفعول به حقيقي للصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم لا ينصب مفعولا به، فقالوا مشبها نعربها مشبه بالمفعول به. فأريدكم دائما أن تجمعوا بين المسائل، أنه الله أخذنا هذا الإعراب التشبيه بالمفعول به في الصفة المشبهة، وهذا موضع آخر تأخذون به هذا الإعراب، أن كلمة تعرب مشبه بالمفعول به، أي في باب التعجب على طريقة الكوفيين إذا جعلنا أفعال اسم، هذا مذهبهم على طريقة الكوفيين في جعل أفعال اسم. لكن طب يا شيخ أنا الآن ضيعت، بدي أختار مذهب من المذاهب، ولا خلاص اختار طريقة البصريين، خلاص طريقة البصريين الآن، خلاص تكلمنا عن هذه الصيغة كاملة، على طريقة البصريين ما مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، أو عفوا ما اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تمام؟ ما اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. افعل فعل ماض جامد مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا او عمرا او بكرا ايش يكون يا رب مفعول به منصوب. واما طريقه الكوفيين فلها وجه اخر. تمام، انتهينا من الصيغه الاولى. نذهب الان الى الصيغه الثانيه، صيغه افعل به. الصيغه الثانيه صيغه افعل به. قال ابن هشام: واما الصيغه الثانيه وهي صيغه افعل به، من ياتي بمثال عليها في القران الكريم؟ ابصر بهم واسمع يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. تمام. طيب، قال: واما الصيغه الثانيه فافعل فعل باتفاق. اها، الحمد لله مريحه. افعل به الكل متفق على انه افعل فعل باتفاق، افعل. لكن بس نوعه غريب هذا الفعل. ليه؟ يقولون افعل ايها الاحبه فعل صورته صورة الامر، يعني صورته صورة فعل الامر، ومعناه الفعل الماضي. فهو يعني جاي منزله بين منزلتين على طريقة المعتزله، يعني انه هو من حيث اللفظ والصوره صورة فعل امر، لكن من حيث المعنى والمدلول فعل ماضي. طب شيخ، بدنا نعلمه باعتبار الصوره ولا باعتبار المعنى؟ هذا محل خلاف حقيقه بين النحاة، ولكن الاسهل والظاهر انه يعتمد الصوره في هذه الحاله، فيعرب بصوره او بطريقه اعراب فعل الامر. تمام. قال ابن هشام: اما الصيغه الثانيه فافعل فعل باتفاق، لفظه لفظ الامر ومعناه التعجب. طبعا اكتبوا لفظه لفظ الامر وهو بمعنى الماضي ابتداء، يعني قبل معناه التعجب، اكتبوا لفظه لفظ الامر وهو من حيث المعنى فعل الماضي. وقد ذكر الشيخ محمد محي الدين في الحاشيه رقم 2: اذا قلت احسن فان احسن من حيث المعنى ايش قال؟ فعل ماض من حيث المعنى، لكن من حيث الصوره هي فعل امر. قالوا: اما الصيغه الثانيه فافعل، فافعل فعل باتفاق. فعل باتفاق يعني الكوفيين والبصريين، ولفظه لفظ الامر، وحينما نعلم كما قلنا نعتمد اللفظ في النهايه، ومعناه التعجب، وهو خال من الضمير. ايش يعني هو خال من الضمير؟ يعني هو لا يرفع ضميرا مستترا، لا يرفع ضميرا مستترا هنا. ولا وين الفاعل يا شيخ؟ تقول افعل فعل امر، وفعل الامر لما للواحد للمفرد المذكر ايش بكون؟ انا قلت لك اكتب، ادرس، العب، اطلب. فعل الامر للواحد المذكر، للواحد المذكر دائما يكون فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وهذا درسنا من مواضع ايضا يكون فيها الاحوال التي يكون فيها الضمير مستتر وجوبا فعل الامر للواحد المذكر. ادرس، العب، ابتال، هل تظهر الفاعل؟ هل يمكن ان تظهر الفاعل هنا؟ تقدر تحكي ادرس زيد، والله زيد فاعل ادرس خطا. اذا قلت ادرس زيد يكون هذا منادى، حذفت اداه النداء منه، تقول يعني كأن التقدير أدرس يا زيد، أما أدرس لا تأخذ فاعلا ظاهرا. دائما فعل الأمر الواحد المذكر دائما فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فلذلك نبه ابن هشام، قال: وهو خال من الضمير. لأنه الآن أنت ممكن تقول أنه أفعل بما أنه صورته صورة الأمر، معناته بده يكون الفاعل صورته صورة أمر لواحد مذكر، صح؟ أكرم محمدا، مش هذا فعل أمر لواحد مذكر؟ أكرم محمدا، أكرم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، محمد مفعول به، لأنه أكرم فعل أمر لواحد مذكر، صح؟ فالآن أفعل مثل أكرم وعلى ما وعلى سياقها. فالأصل إذا الطالب سيتبادر إلى ذهنه أن الفاعل ضمير مستتر وجوبا، فابن هشام تدارك الأمر ابتداء قال: لا، ما فيها ضمير. طيب إذن وين الفاعل يا ابن هشام؟ أين الفاعل؟ هذا فعل أمر لواحد مذكر، أين فاعله؟ هنا استثناءات إذن. قال: وأصل قولك الآن قبل ما يعطيك الفاعل بده يعطيك تمهيد حتى يوصلك إليه، بده يعطيك تمهيد حتى يوصلك للفاعل. قال: أفعل أصلها يعني مثلا أحسن بزيد، والآن هي صيغة أفعل به صح؟ أحسن بزيد، أكرم بعمر، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، تمام؟ الآن هذه الصيغة إيش أصلها؟ بدي أعطيك أصولها كيف تحولت وتنقلت حتى أصبحت صيغة تعجب. قال أحسن بزيد، أخذ هذا المثال، قال أصلها أحسن زيد، أصلها إيش؟ فهذا إذن هيك فهمنا ليش أحسن بمعنى الماضي، إن أصل أحسن أحسن فعل ماضي، أصلها أحسن زيد، وزيد كان فاعل للفعل الماضي، كان أصله فاعل للفعل الماضي أحسن، إذن أصلها أحسن زيد. طب الآن إيش معنى أحسن زيد؟ هنا تذكرون حينما درسنا معاني صيغة أفعل في نظم المقصود، إلها معاني كثيرة صيغة أفعل، ومن معاني صيغة أفعل الصيرورة، تقول أحسن زيد أي صار ذا حسن، وكما قال مثلا أورق الشجر، إيش يعني أورق؟ صيغة أفعل هنا الثلاثي المزيد بالهمزة، أورق الشجر أي صار ذا ورق، أزهر البستان أي صار ذا زهر، أثرى فلان أي صار ذا ثراء، أترب زيد أي صار ذا فقر، لأنه اترب من بعد الفقر في القرآن الكريم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون طعام مسكين التراث أكل الماء أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هذه سورة البلد أيوة، أو مسكينا ذا متربة أي ذا فقر وحاجة. فالمتربة لأنهم يقولون كأن الإنسان إذا خلاص جلس على حديدة يعني قاعد على تراب ما عنده شيء، فلذلك يكلمون بهذا عن الفقر. وأترب زيد أي صار ذا تراب، لا أي صار ذا فقر، هذا المراد. وأغد البعير أي صار ذا غدة، والغدة قالوا هي ثأليل ومرض يظهر على في عمق البعير حينما مثلا بسبب جرب أو ما شابه ذلك، فإذا قالوا أغد البعير أي صار ذا غدة يعني بدأت تظهر عليه هذه الغدد اللي هي نتيجة الجرب أو مرض أو طاعون أو ما شابه ذلك، أي بمعنى صار ذا ورق وذا زهن وذا تروة وذا مطربة أي فخر مفاقة وذا غدة. قال الآن انتهى الكلام، إذن عرفنا أنه أحسن بزيد إيش أصلها؟ أحسن زيد، وأحسن زيد تفيد معنى الصيرورة، هنا أفعل للصيرورة، تمام. قال أحسن زيد ضمناها معنى التعجب، قال ضمن معنى التعجب فحولت صيغته إلى صيغة أفعل، تمام. لما ضمننا أحسن زيد معنى التعجب حولناها من أحسن إلى أحسن، هكذا يقولون، كان أصلها أحسن صح بالماضي، لما ضمناها معنى التعجب حولناها إلى أفعل على صورة الأمر، تمام. فأصبحت بكسر العين أفعل، فصارت إيش الآن؟ الآن بدي رد ترتيب منطقي، أصبحت أحسن زيد، لأن غريبة هذه أحسن زيد ما بينفع تضل هيك، إنه زيد ما بيجي فاعل لفعل أمر للواحد المذكر ظاهر ما بيجي، فتبقى أحسن زيد ما بينفع، فقال أحسن زيد. قال فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع يعني على الفاعلية بعد صيغة فعل الأمر. الآن ليش استقبح؟ لما ذكرته لكم إنه فعل الأمر للواحد المذكر لا يأتي فاعله اسم ظاهر، بل حتى ما بيأتي ضمير ظاهر، دائما ضمير مستتر، فكيف تكون أحسن زيد والله زيد فاعل لأحسن في استقباح؟ قال فحتى نصلح اللفظ قالوا فزيدت الباء، زيدت الباء الجارة على زيد، فزيدت الباء لإصلاح اللفظ فصار أحسن بزيد على صيغة أمرر بزيد. لو قلت لك أمرر بزيد تقول أمرر بزيد، بس الفرق بين هذه وهذه طبعا واضح، أنه أحسن بزيد إيش الفرق بين أحسن بزيد وأمرر بزيد؟ أنه أمرر فيها فاعل، أمرر أنت بزيد، فزيد هو أصلا في مقام المفعول به، لكن أحسن بزيد لا، هنا زيد هو الفاعل، فهو فقط أراد التشبيه في أصل الفكرة، لكن هناك فرق واضح بين أمرر بزيد وأحسن بزيد. أمرر بزيد أمرر فعل ما أمر، والفاعل مستتر تقديره أنت، وباء حرف جر أصلي، وزيد اسم مجرور، لكن أحسن بزيد إيش إعرابها الآن بعد إدخال باء الجر الزائدة؟ إنه أحسن نقول فعل أمر مبني على السكون، عادي يعرف مثل أعرف فعل الأمر، الباء هكذا تقول حرف جر زائد، وزيد فاعل، فاعل فاعل لا تخاف، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. جيد؟ إذا زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن فرق بين أحسن بزيد ومرور بزيد. بزيد هذه جار ومجرور والفاعل ضمير مستتر، لكن أحسن بزيد لا، هذا زيد هي الفاعل لكنها جرت بحرف جر زائد، إنما زيد من أجل إصلاح اللفظ. تمام. فالآن إيش قال ابن هشام؟ قال فهذه الباء، هذه الباء الزائدة في أحسن بزيد تشبه الباء الزائدة في قولك كفى بالله شهيدا. لأن هذا أسلوب بهمني أنكم تفهموا جملة كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا، هذه كثيرة متكررة في القرآن بكثرة، فمهم أن الطالب يعرف إعرابها. كفى بالله شهيدا، الباء في أحسن بزيد تشبه الباء في بالله، إنه هذا الأسلوب كفى فعل ماضي أيضا، وبالله هذه باء زائدة، ولفظ الجلالة هو الفاعل المرفوع، وشهيدا هنا حال. تمام. لكن هناك فرق سيذكره بين كفى بالله وبين أفعل به. قال أحسن بزيد على صيغة أمر بزيد، قال فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا في أنها زيدت في الفاعل. إذن كفى كثيرا ما يكون فاعلها مجرور بباء زائدة، وفي القرآن هكذا تأتي. قال ولكنها تخالفها من جهة أنها لازمة وتلك جائزة الحذف. إيش اللي تلك جائزة الحذف؟ الباء التي في فاعل كفى، إيش قلنا؟ كفى فاعلها كثيرا ما تدخل عليه الباء مثل كفى بالله، لكن يجوز حذف الباء وأن يكون الفاعل مباشرة من دون ذكر الباء الزائدة قبله. تقول في خارج القرآن كفى الله شهيدا بسير، لكن في أفعل التعجب لا، الباء لازمة في الفاعل، لا يجوز أن تحذف أبدا. فأعطاك إنه الباء في أحسن بزيد تشبه الباء في كفى بالله. إيش وجه الشبه؟ إنها باء زائدة دخلت على فاعل، لكن هناك فرق بينهما، إن الباء في أحسن بزيد لازمة مستحيل تنحذف، لكن الباء في كفى بالله وما كان على شبهها جائزة الحذف. وسيعطيك مثال على جواز الحذف في كفى. قال سحيم عميرة ودع إن تجهزت غازية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. كفى الشيب، لاحظ جاء الفاعل ظاهر، العادة أن يقال كفى بالشيب والإسلام، لكن هنا جاء مرفوعا من دون باء زائدة، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. وإيش يريد أن يقول؟ يقول المعنى اترك مواصلة الغواني يعني النساء والتودد إليهن إذا كنت قد عزمت على أن تقطع ما بينك وبين شواغل الدنيا. ثم بين أن الإسلام والشيخوخة يردعان من لا يرتدع عن الضلال. عميرة ينادي شخص، تمام؟ أي لا، هو ليست منادى هذه، لأنه لو كانت منادى لقال عميرة. عميرة ودع، هذا مفعول به مقدم للفعل ودع، هذا هو الصحيح. يعني هو يخاطب شخصا يقول له ودع عميرة، ودع هذه الفتاة اسمها عميرة، تمام؟ ويقول ودع هذه الفتاة، قدم اسم الفتاة يعني للحرص، عميرة ودع. أنا أقول لك مثل إياك نعبد في سورة الفاتحة، هنا قدم المفعول به عميرة ودع. لو كانت منادى كانت عميرة، كان ينادي، لكن لا، هذه ليست منادى، منصوبة. إذن قطعا هذا مفعول به مقدم للفعل ودع، عميرة ودع. ثم قال إن تجهزت غازية، ثم قال كفى الشيب، يعني بكفي خلاص، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا عن هذا التصابي. قال هكذا نكون انتهينا أيها الأحبة من الكلام عن الصيغة الثانية. إذن أفعل بزيد، أحسن بعمر، أسمع بهم وأبصر. لو قلت لك أسمع بهم إيش تعرفها؟ أسمع فعل أمر، مثل إيجار فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون. بهم تقول الباء حرف جر زائد لا معلوم للعرب، وهم فاعل جرت بحرف الجر الزائد، ضمير مستتر مبني على السكون. طب يا شيخ هذه مبني على السكون، نقول ضمير مستتر مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو مجرور بحرف الجر الزائد، تمام، ما عندي مشكلة في هذه الإعراب. أسمع بهم وأبصر، طب أبصر وين فاعلها؟ هذه اللي بيذكر مر معنا صور أربعة ذكر ابن هشام فيها أنه يجوز حذف الفاعل فيها اضطرادا. قال بعد صيغة أفعل التعجب إذا سبقت بأفعل التعجب قبلها، فذكر أربعة ابن هشام فيه. أعودوا إلى الفاعل، باب الفاعل، افتحوا باب الفاعل الآن بين أيديكم واذكروا ايش قال ابن هشام في مسائل اربع يضطرد فيها حذف الفاعل في اللغه العربيه. قال بعد صيغه افعل به يجوز حذف الفاعل اذا كانت مسبوقه بصيغه افعل به سابقه والفاعل مشترك، مثل هنا اسمع بهم الاصل يقول وابصر بهم صح، لكن لما كان الفاعل مشترك وتقدمت صيغه افعل سابقه خلاص اكتفى عن ذكر الفاعل الاول اكتفى عن ذكر الفاعل الثاني بذكر الفاعل الاول، اكتفى عن ذكر الفاعل بعد افعل الثانيه بذكره بعد افعل الاولى، وهذه من المواطن الاربع التي ذكر فيها ابن هشام انه يضطرد حذف الفاعل فيها. طيب الان بعد ان انهى الكلام عن الصيغتين قال ولا يبنى فعل التعجب، واعطاك فائده زياده ولا اسم التفضيل ايضا، لانه سبق انه قال اسم التفضيل وفعل التعجب يبنيان من نفس الافعال، لذلك قال ولا يبنى فعل التعجب. بس ايش الفرق؟ انه عند الان نحن على مذهب البصريين، فعندنا التعجب فعل صح على الصورتين، اما عند الكوفيين التعجب هل هو فعل على الصيغتين ولا على اي صيغه عندهم التعجب فعل؟ على الصيغه الثانيه افعل به، واما على الصيغه الاولى التعجب عندهم ايش؟ اسم صيغه افعل. تمام؟ فنحن الان نسير على مذهب المصريين انه على كلا الصيغتين افعال التعجب، هنا افعال على كلا الصيغتين، هنا التعجب بافعال، لذلك قال ولا يبنى فعل التعجب. واما اسم التفضيل هو من قبيل الاسماء، ما عندنا مشكله. قال ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل الا مما استكمل خمسه شروط. الان نتعلم هذه الشروط سريعا. اولا ان يكون فعلا، فالان التعجب واسم التفضيل كلاهما يجب ان يؤخذا من ايش؟ من افعال، ما باخذ لا من اسماء ولا من حروف. فقال ان يكون فعلا فلا يبنيان من غير الفعل، ولهذا خطئ من بناه من الجلف والحمار. احنا الان في واقعنا ايش بنقول فلان؟ ما احمر، مش هيك بقول كثير من الناس؟ هذا خطا، لانه احمر ايش اصل الفعل هذا؟ هل هو فعل؟ هل هناك فعل يؤخذ منه؟ لا، ماخذينها من الحمار اسم جنس. الناس العوام من اسم الجنس حمار ما شاء الله بيصوغوا صياغات بيقولوا ما احمر، واحنا عندنا اشياء ثانيه ما اتيس كثير اشياء مثل هذه الامور، وهذا خطا، لانه ما اتيس وما احمر، هذا احمر ماخوذ من الحمار، والحمار ليس فعلا، هذا اسم جنس، وما اتيس واتيس وهذا ماخوذ من التيس، والتيس ليس فعل، هذا اسم، فهذا خطا، لانه فعل التعجب وكذلك اسم التفضيل يصاغان من ايش؟ من الافعال، وكذلك من الجلف، نقول ما اجلفه، هذا ما اجلفه، ما اجلف فلان، ما اجلفه ايضا هذا خطا، لانه قال واخوذ من الجلف، وهذا ليس ايضا فعلا وانما هو اسم. قال وشذ قولهم، سمع عن العربي ما ألصه وهو ألص من شضاض، شضاض هذا قالوا حرامي محترف عند العرب، فإذا أرادوا يعني أن يقول فلان ما شاء الله عليه في السرقة والحضنة يقول والله هو ألص من شضاض. ألص طبعا هنا أفعل تفضيل، وما ألصه صيغة إيش؟ صيغة تعجب، يعني أسلوب تعجب، ففرق طبعا ما ألصه هذا تعجب، وألص هنا فعل تعجب، بينما هو ألص من شضاض، ألص هنا أفعل تفضيل، والباب واحد، لأنه قال يعني هنا سيتكلم عن شروط صياغة فعل التعجب واسم التفضيل. فقال شذ عن العرب قولهم ما ألصه وهو ألص من شضاض، لأن مأخوذة من النصوصية، ولا يوجد فعل اسمه لص، في فعل اسمه لص حتى أصوغ منه أفعل تعجب أو اسم تفضيل؟ ما في، هي من النصوصية، وهذه ليست فعل ولا يوجد لها فعل، فصياغة التعجب منها ما ألص، ما ألصه وهو ألص من فلان، هذا شاذ، سمع لكنه شاذ لا يقاس عليه. إذا الشرط الأول لصياغة أفعال التعجب أن تأخذ من أفعال ولا نأخذ من أسماء أجناس. اثنين، قال أن يكون الفعل ثلاثيا، صيغة التعجب تؤخذ من الأفعال الثلاثية فقط، لا تؤخذ من الرباعي ولا من الخماسي ولا من السداسي. قال فلا يبنيان من نحو دحرج، دحرج رباعي صح، ولا انطلق خماسي، ولا من استخرج سداسي. وعن أبي الحسن جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه بشرط حذف زوائده. يعني أبو الحسن إيش يقول؟ يقول إذا كان عندك فعل ثلاثي مزيد بحرفين فأصبح بحرف، مثلا صار رباعي أو مزيد بحرفين صار خماسي، أو مزيد بثلاثة أحرف صار سداسي، بصير تيجي مثلا على فعل استخرج تصوغ منه التعجب، لكن إيش بدك تفعل؟ قال بشيل الزوائد أول إشي وبترجع لي إياه ثلاثي. فإحنا نقول لا، إنك تيجي على سداسي وترجعه لثلاثي وتصيغ منه التعجب، هنا فعليا التعجب انا باخذه من الثلاثي، ولا أقول والله صيغة ما مثلا خرج مثلا، أقول ما أخرجه، تمام؟ الآن أخرجه هذه بأخذها من خرج، ما بقول والله بأخذها من الفعل استخرج، تمام؟ أما تقول لي والله لا هذه من الفعل استخرج بعد حذف الزوائد، لا لا نقبل ذلك، خلص نقول هي من الفعل خرج، ما في داعي نقول إنها مأخوذة من الفعل استخرج بعد حذف الزوائد وإعادته إلى الثلاثي، فهذا الكلام يعني لا حاجة له. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل، سيبويه استثنى صيغة واحدة من الرباعي، جوز أن نأخذ فعل التعجب منها، قال الفعل الرباعي أفعل مثل أكرم وأحسن وأعطى، هاي قال الفعل الثلاثي إذا زدنا عليه حرف فصار على وزن أفعل فيجوز أن تأخذ منه أيضا إيش صيغة التعجب واسم التفضيل، استثنى سيبويه هذه الصيغة الوحيدة فقط من فوق الثلاثي. وأبو الحسن عنده منهج عام كما قلت لك، إنه بيقول لك الثلاثي المزيد بحرف أو بحرفين أو ثلاثة شيل الزوائد وصغ من، نقول فش داعي تشيل الزوائد، خلاص أصوغه من الفعل الثلاثي مباشرة من دون الذهاب إلى الأفعال الخماسية أو السداسية. إذن هذا هو الصحيح الذي نسير عليه، إنه أفعال التعجب تصاغ من الأفعال الثلاثية فقط. طيب الثالث، أن يكون يعني الفعل الذي سأصوغ منه في التعجب أن يكون مما يقبل معنى التفاوت، صح؟ لأنه إحنا قلنا إيش المشترك بين التعجب وأفعال التفضيل؟ أنه يدل على زيادة، إنه هذا الشيء الذي تتعجب منه أو الشيء الذي تفضله فيه زيادة عن غيره، صح؟ فلما قلنا ما أجمل زيدا، أنا ما بتعجب منه إلا لما يكون في إشي زيادة عن أقرانه، وكذلك في التفضيل محمد أجمل من زيد بده يكون هناك في زيادة، فإذا كان الفعل بنفسه لا يقبل التفاوت مثل الموت، تقول ما أموته ما ينفعش، ما فيش واحد يعني ميت زيادة عن غيره، الموت موت حقيقة واحدة يشترك فيها الجميع، فإذا كان الفعل نفسه لا يقبل التفاضل والتزايد قالوا هذا لا مصاغ منه تعجب ولا تفضيل، أن يكون مما يقبل التفاوت فلا يبنيان من نحو مات وفني، لأن حقيقتهما واحدة يعني لا تقبل التفاوت، وإنما يتعجب مما زاد، لاحظ الكلمة، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره، يعني أنا متعجب من شخص فاق غيره، وهذا التفاوت وهذا الزيادة له على غيره وهذا التفوق يقتضي أن الفعل فيه نوع من التفاوت أو يقبل التفاوت. الشرط الرابع قال أن لا يكون مبنيا للمفعول، الفعل الثلاثي مش قلنا لازم يكون فعل وثلاثي ويقبل التفاوت، ولا يجوز أن يكون مبنيا لإيش للمفعول، فما بصير أقول مثلا ضرب زيد مثلا، الجملة إيش هي؟ ضرب زيد، والله بدي أصوغ منها تعجب فأقول والله ما أضرب زيدا. الآن لماذا لا يجوز هذا؟ قالوا لأنه سيشتبه علينا أنه ما أضرب زيدا سيشتبه علينا هو زيدا فاعل ولا مفعول به، لأن ما ضرب مثلا حينما نقول ضرب زيد، زيد إيش إعرابها؟ لا ضرب زيد، خلينا على ضرب زيد نائب فاعل، وأصلها قبل ما تكون نائب فاعل إيش مفعول به بشكل أصلها، فإذا زيد في الحقيقة هو الذي وقع عليه فعل الفاعل وليس هو الذي فعل الضرب، ممتاز؟ الآن سأذهب إلى السطور، أحياناً قد يكون الرسم والحركة أجود للطالب، لو قلنا ضرب زيد هذا مبني المجهول، تمام، وأبني المعلوم ضرب زيد، سامحونا الخطرة دي لكن إن شاء الله حطر قادم يأتي بأقلام جديدة، ضرب زيد وضرب زيد، الآن زيد هنا نائب فاعل أصل مفعول به، وضرب زيد زيد هنا لا هو الفاعل، ممتاز؟ الآن ضرب زيد، الآن لو قلت لك من المبني للمعلوم صوغ التعجب إيش ستقول؟ ستقول من ضرب زيد ما أضرب زيدا، تمام؟ طب ضرب زيد صوغ منها للتعجب ستقول نفس الطريقة ما أضرب زيدا، بالتالي قالوا هنا سيشتبه علينا التعجب، هل هو تعجب من زيد باعتباره لو قالت هيك ما أضرب زيدا، لو جوزنا التعجب من المبني للمجهول ستصبح ما أضرب زيدا فيها نوع استبهام، وما أضرب زيدا هو يتعجب من زيد على أنه ضارب ولا يتعجب من زيد على أنه مضروب؟ شوف لو جوزنا صياغة أفعال التعجب من المبني للمجهول ستصبح صيغة ما أضرب زيد المشتركة، إنه ممكن يكون بتعجب من زيد على أنه فاعل للضرب، وممكن بتعجب منه على أنه مفعول به الضرب. فبالتالي بما أنه سيحدث لبس أغلق الباب، قال النحاة. فنقول لا نجوز صياغة أفعل التعجب بشكل عام إلا من الفاء، من المبني للمعلوم. فبالتالي ما أضرب زيدا، أنا أتعجب من زيد على أنه إيش الفاعل، على أنه إيش الفاعل، وخلص. إذا كان مبني للمجهول ما بيصير أصوغ منه فعل التعجب. لماذا؟ لهذه الفكرة، أن إذا صوغنا صياغة فعل التعجب من المبني للمجهول ستصبح صيغة ما أضرب زيدا مبهمة على السامع. هو زيد، ما أضرب زيدا، هو أصل الجملة كان ضرب زيد فهو تعجب من شدة ضربه فقال ما أضرب زيدا، ولا أصل الجملة ضرب زيدا، زيد هو الماكل الكتلة فتعجب من كثرة ما وقع عليه من الضرب فقال ما أضرب زيدا. فالجملة في النهاية مشتركة ستصبح فيها إجمال. فقال الأخرس لا نجوز صياغة أفعال التعجب من المبني للمجهول حتى تبقى أفعال التعجب دائما للمبني للمعلوم بهذا المنهج. تمام. الشرط الخامس والأخير هنا الذي ذكره هنا، لكن الحقيقة هناك شروط أخرى سأضيفها. الشرط الخامس قال ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعل، فلا يبنيان من نحو عمية وعرجة وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من نحو سودة وحمرة ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو لمية ودعجة ونحوهما من أفعال الحلة التي الوصف منها على وزن أفعل، لأنهم قالوا من ذلك أعمى أعرج أسود أحمر الماء أدعج. الآن أيها الأحبة، طبعا لا حتى تفهموا دائما لماذا أنا قدمت شرح كتاب نظم المقصود على قطر الندى، لأن العلم أيها الأحبة يبنى على بعضه، وهناك مسائل في قطر الندى وفي الألفية لا يمكن للطالب أن يفهمها نحوا حتى يكون له إلمام ببعض قواعد علم الصرف. تذكرون عندما شرحنا في نظم المقصود قلنا فعلة، الفعل فعلة اللازم، الصفة المشبه من تصاغ على أي أوزان؟ قلنا فعلة اللازم، الصفة المشبه من تصاغ إما على وزن أفعل أو على وزن فعل أو على وزن فعلان. وفاعل اللازم مثل قعد، لا هو يقول ابن كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا وهو قليل في فعلته وفاعل غير معد بل قياسه فعل وأفعل فعلان، بل قياسه فعل وأفعل فعلان، نحو أشيري ونحو صديانا ونحو الأجهري. فالآن فاعل اللازم أيها الأحبة، فاعل اللازم الصفة المشبهة منها تصاغ على ثلاثة أوزان، إما فعل ممتاز فرحة، إيش الصفة المشبهة منها؟ فهو فرح، صح؟ هذه فاعل اللازم، فرحة فعل على وزن فعل لازم، فيكون الصفة المشبهة من على فعل. وإذا كانت فاعلة أيضا لازم يمكن أن تصاغ من الصفة المشبهة على وزن أفعل مثل عمية، لا الأفعال التي أتى بها هنا عمية وعرجة وسودة وحمرة ولمية ودعجة، لاحظوا كلياتها فاعلة لازم، وكلها جاهز اسم الفاعل منها أو الصفة المشبهة منها على وزن إيش؟ أفعل، أسود أعمى أعرج أحمر ألمى. ويجوز أيضا لفاعل لازم أن يكون اسم الفاعل منها على فعلة مثل صديان، صدي فهو صديان، وغضب فهو غضبان. طب شيخ أنت عم تقول الصفة المشبهة، وابن هشام إيش بقول هون؟ ألا يكون اسم الفاعل، بسميه اسم فاعل، هو في الحقيقة ابن هشام هنا سماه اسم فاعل، لكن في الواقع هو ليس اسم فاعل، هو صفة مشبهة. فأكتبه فوق اسم، يعني هو ليس خطأ، لكنهم يعني كما أقول في بعض المباحث الصرفية النحاة والكتاب يتجوزون في استعمال مثلا أحيانا كلمة اسم فاعل مكان صفة مشبهة، وهذا كثير، لأنه ما بدي أفهمك في هذه الأبواب، لكن هو نوع من التجوز في التعبير، اعتبره نوع من التجوز في التعبير. وفي الحقيقة هذه الصيغ، صيغة فاعل أو الفعل الثلاثي فاعل اللازم، اسم الصفة المشبهة منه تكون على وزن فرح يعني فعل أو أفعل أو فعلان. ولماذا يقول هكذا؟ إنه فعل اللازم لا نشتق منه في العادة اسم فاعل على وزن فاعل. فرح بتقول فارح، لا إحنا بنقول فلان فرح، ما بنقول فلان فارح، فلان فرح، صح؟ ورجل مثلا عمي، هل تقول فلان عامي اسم الفاعل؟ تقول لا أعمى. لأنه هذه فعل اللازم وكذلك فعل، هذه تأخذ صفات مشبهة لأنها كلها تدل على إيش؟ على أحداث ثابتة. تذكر لما فرقنا بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، قلنا اسم الفاعل ما يدل على حدوث حدث، والصفة المشبهة ما يدل على إيش؟ ثبوت حدث. فعل اللازم وفعل بالضم، دائما لازم طبعا فعل، هي الأفعال التي تدل عليها أفعال إيش؟ أفعال ثابتة، أحداث ثابتة، مش ما فيش فيها عنصر الحدوث. الحدث التي تدل عليه حدث ثابت ملازم للشيء، ما في عنصر متكرر، ما بتكرر مثل قام قائم ونام نائم، أفعال ثابتة. فمثلا العمى هو صفة ثابتة، والعرج صفة ملازمة، مش الصفة يعني دقيقة بكون أعرج دقيقة بكون مش عرج، مثل قام قام خلال دقيقة بكون جالس بيصير قائم بعدين برجع جالس عادي تتكرر. أما قاء مثلا عمية وعرجة وسويدة مثلا فلان أسود أو أحمر، هذا صفات ملازمة. أو لمية أو دعجة صفات العيون والوجه وما شابه ذلك، هذه صفات ملازمة للشيء، فكلها عبارة عن أحداث ثابتة، فكلها صفات مشبهة. فلذلك فعل اللازم وفعل وهو دائما لازم يؤخذ منها صفات مشبهة، وقل أن يؤخذ منها إيش؟ اسم فاعل. فلذلك عندما نقول أفعل وفعل وفعلان، هذه كلها صفات مشبهة في الحقيقة وليست أسماء فاعل، لأن كلها مأخوذة من الفعل فاعل اللازم، والفعل فاعل اللازم إنما يؤخذ منه صفات مشبهة ولا يؤخذ منه أسماء فاعل، هذا في الأصل، ودعوكم من الاستثناء. تمام؟ لذلك قال لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل. اكتب عندك يعني باختصار هذا الشرط ما معناه؟ أن لا يكون الفعل الثلاثي الذي سأصوغ منه فعل التعجب هو الفعل فاعل اللازم الذي اسمه الفاعل أو بين قوسين الصفة المشبهة من على وزن أفعل. طبعا هذا ليش أيها الأحبة؟ قالوا هذا بالاستقراء، يعني ما في عندي طريقة إلا إيش نقول باستقراء كلام العرب. فعل اللازم الذي اسم الفاعل من بين قوسين الصفة المشبهة من على وزن أفعل بالتحديد، حدد لك فعل اللازم اللي الصفة المشبهة منه على أي وزن؟ أفعل بهذا التعديد، لا يجوز صياغة أفعل التعجب منه أو صياغة التعجب منه ولا اسم التفضيل أيضا. قال لا يكون اسم فاعله بين قوسين الصفة المشبهة على وزن أفعل، وهذا في الفعل فاعل اللازم. فلا ينال من نحو عمية وعرجة وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة، سماها قال وشبههما من أفعال العيوب، لأن كلها عيوب عرجة وعمية، كذلك سودة وحمرة ونحوهما من أفعال الألوان، لأنها كلها تدل على ألوان. ولا من نحو لمية ودعجة ونحوهما من أفعال الحلة، الحلة عكس العيوب، الحلة الزينة، هذه ألمى وهذه كذا، هذه من أوصاف النساء التي تطلق فيهن، التي الوصف منها على وزن أفعال. يعني في الجميع العيوب الظاهرة أو أفعال الألوان أو أفعال الحلة اللي كلها على وزن فاعلة، بشرط أن تكون الصفة المشبهة منها على وزن إيش؟ أفعل، ليس فاعل ولا فعلان، على وزن أفعل بالتحديد. أنه فاعل اللازم ممكن الصفة المشبهة على فاعل وفعلان بصير، لكن هو بيتكلم عن الصفة المشبهة التي من فاعلة التي الصفة المشبهة منها على وزن أفعل، فاعلة التي الصفة المشبهة منها على وزن أفعل. تمام، انتهى من ذكرها. في الحقيقة هناك شرط أيضا ضيفوه عندكم لم يذكره ابن هشام هنا، أن يكون الفعل الذي يصاغ منه التعجب أو التفضيل تاما، فلا يصاغ أفعال التعجب ولا صيغ التفضيل من الأفعال الناقصة مثل أخوات كان وعسى وأخواتها إذا جعلناها من هذا القبيل، فلا يصاغ من أخوات كان، تمام، أو من كان وأخواتها. هذا الشرط إيش؟ السادس. الشرط السابع ألا يكون منفيا. فإذا كان عندي فعل منفي في جملة، ما ضرب زيد، ما ضرب زيد، قالوا لا يجوز صياغة أفعل التعجب من الفعل المنفي، لا يجوز صياغة أفعل التعجب من الفعل المنفي، وإنما يصاغ من فعل مثبت. فإذا كم شرط عندنا صار؟ سبعة. تمام، الآن كم ذهب من الوقت؟ تمام. الآن أيها الأحبة، لكن هناك طريقة التفافية. الآن قلنا إذا هذه سبعة شروط، إذا ما وجدت لا يجوز أن أصوغ أفعل التعجب، ممتاز. لكن هناك طريقة التفافية، يقولون إذا كان الفعل الذي أريد أن أصوغ أفعل التعجب منه غير مستوفي للشروط، اختلف في شرط من هذه الشروط غير مستوفي لشروط الاشتقاق منه، أستطيع أن آتي به في التعجب من خلال وصلة تذكر قبله. إيش هاي الوصلة؟ إني آتي بفعل يصلح أن يصاغ منه التعجب، ثم آتي بمصدر الفعل الحقيقي الذي يريد أن أتعجب منه منصوبا بعده. كيف يعني؟ الآن الفعل دحرج، هل يجوز أن أصوغ منه فعل تعجب على وزن أفعل وأفعل به؟ ما بيصير. ليش؟ إيش الشرط اللي اختلف فيه من الشروط؟ لا دحرجة. إيش الشرط اللي اختلف فيه؟ لا هسه في خمس شروط، سبع شروط ذكرناها. إذا اختل شرط في الفعل ما بيصير أن يصاغ من هذا الفعل تعجب، لأن دحرجة إيش الشرط اللي اختلف فيه من الشروط؟ هو فعل فعل. الشرط الثاني إيش قال؟ اقرأ أشغل الشرط الثاني، أن يكون من ثلاثة أحرف. هذا الفعل إيش دحرجة؟ من أربعة أحرف، إذا ما بيصير أصوغ منه تعجب. طب بدي أصوغ تعجب منه، بدي تلاقوا لي حل يا مشايخ. قال إنه إحنا بنعطيك حل، قم بالإتيان بفعل يصلح أن نصوغ التعجب منه على صورة أشد أو أكثر أو ما شابهها من الأفعال التي تدل على زيادة وقوة. تأتي بفعل على صورة أشد أو أكثر أو شبيه من هذه الأفعال التي تدل على الشدة والقوة. فتقول إيش مثلا؟ تريد أن تتعجب من الفعل دحرجة؟ ممتاز. قل ما أشد دحرجة زيد. ما أشد إيش؟ دحرجة زيد. انت الان كان الفعل بدك تصوغ منه دحرج، الان فعل دحرج ما بنفع اصوغ منه اقول ما ادحرج زيدا، بنفعش. ما بيصير تقول ما ادحرج على وزن افعل، انه هذا اصلا فعل رباعي لا يصاغ منه افعال تعجب. فماذا افعل؟ اتي بفعل يصلح ان اصوغ منه التعجب، مثل فعل قالوا شدة. يعني هما بشكل عام في تواطؤ اتفاق بين النحاة ان الفعل الذي سناتي به مع الأفعال التي لا يجوز صياغة التعجب منها حتى نجعل صلة لها هو الفعل أشد أو أكثر أو يحوم حول هذه المعاني. الفعل شد بصير أصوغ منه تعجب، بصير مستوفي لكل الشروط، فعل ثلاثي تام يقبل التفاوت إلى آخره، فبصير أقول ما أشد. ثم آتي بمصدر، لاحظ ماذا أقول، ثم آتي بمصدر الفعل الذي لم يستوفي شروط الاشتقاق. آتي بمصدر الفعل الذي لم يستوفي شروط الاشتقاق فآتي به منصوبا بعد أشد. فإيش أقول؟ ما أشد دحرجة زيد. دحرجة يدحرج دحرجة، صح؟ مش هذا هو المصدر؟ فعلنة. فأقول ما أشد دحرجة زيد. زلزل يزلزل زلزلة. ما أشد زلزال تسونامي أو ما شابه ذلك. فتقول إذا تأتي بهذه الوصلة توصلت بها إلى التفضيل بالفعل دحرج، لكن ليس مباشرة، بطريقة التفافية. وهذا الأسلوب تستطيع أن تستعمله مع كل فعل اختل فيه شرط من هذه الشروط، اختل فيه شرط من هذه الشروط إلا شرطين لا يمكن أن تأتي معه بهذه الحيلة. قالوا إذا كان الفعل لا يقبل التفاوت فهذا اصلا لا يجوز ان تستخدم معه هذه الوصله ابدا، بصير تحكي ما اشد موت زيد، لا وضعت اتي بالمصدر، لا، لان الفعل اصلا لا يقبل التفاوت، فادخال باب التعجب كله ممنوع تماما. فاذا كان الشرط الذي اختل بالفعل انه لا يقبل التفاوت فهذا لا يمكن الاتيان معه بهذه الحيله. الثاني اذا كان جامدا، احنا قلنا قال ابن هشام لابد يكون هذا القضية ذكرها وصفه ما من ذي ثلاث صرف. هناك شرط أيها الأحبة أنا ذكرته لكم ولا ما ذكرته؟ في شرط لابد نذكره يا مشايخ، أضيفوه عندكم الآن انتبهت عليه، لأن ابن مالك إيش يقول فيه؟ وصفه ما من ذي ثلاث صرفا وأبي لي فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أفعلا غير سالك سبيل فعلا. هناك شرط لم نذكره، اكتبوه عندكم، وهو أن يكون الفعل الذي يصاغ منه التعجب أو اسم التفضيل فعل متصرف وليس جامدا. فأفعل التعجب لا تصاغ من الأفعال الجامدة، مثل ليس لا أستطيع أن أسوق منها فعل التعجب لأنها ناقصة ولأنها جامدة. كذلك عسى ونعمة وبئسة، مثلا نعمة وبئسة مش مرت معنا، أفعال المدح هذه نعمة وبئسة أيضا أفعال جامدة. فأي فعل جامد في اللغة العربية لا يجوز أن أصوغ منه أيضا أفعال التعجب، فهذا الشرط أضيفوه عندكم أيضا. تمام؟ طيب هل يمكن مع الأفعال الجامدة أني أرتكب هذه الحيلة؟ مثلا الفعل نعمة وبئسة، والله حاب أتعجب بهما ولا أستطيع أن أتعجب بهما لاختلال شرط التصرف، هذان فعلان جامدان لا يجوز أن أصوغ أفعال التعجب عليهما، فماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أستخدم معهما هذه الحيلة؟ قالوا أيضا إذا كان الفعل جامد لا أستطيع أن أتعجب به مباشرة لاختلال شرط التصرف فيه، ولا أستطيع أن أستخدم مع هذه الحيلة أيضا. لماذا لا أستطيع أن أستخدم مع هذه الحيلة؟ قالوا لأن الفعل الجامد يعني شرط استخدام هذه الحيلة ما هو؟ مش قلنا أن نأتي بفعل أشد أو أكثر فنجعل هو فعل التعجب، ثم نأتي بعد ذلك بمصدر الفعل الذي لم يستوفي الشروط منصوبا بعده. الآن الفعل الجامد ما أستطيع أخذ إلى مصدر، ما إلى مصدر الفعل الجامد مثل نعمة مثل بئسة، لا أستطيع أن آتي بمصدر له منصوب بعد أشد أو أكثر أو ما شابهها، صح؟ فبالتالي لا أستطيع أن أرتكب معه هذه الحيلة. أما باقي الشروط، يعني إذا كان الفعل مثلا مش ثلاثي رباعي، أو والله بستطيع أني أستخدم هذه الحيلة للتعجب به. مثلا إذا كان الفعل مثلا الصفر مشبه فاعلا لازم، الصفر مشبه منه على وزن أفعل، بستطيع أستخدم معه هذه الحيلة. ما أشد عمى زيد، العمى مصدر، فبدل الآن هو ما بصير أقول ما أعمى، لأنه أعمى مأخوذة من الفعل إيش؟ فعلة، وفعلة هذه فعلة اللازمة اللي الصفة المشبهة منها على وزن أفعل، ما بصير أقول ما أعمى زيدا، خطأ. بدي أقول باجي بأشد أو أكثر، ثم آتي بمصدر الفعل عمية منصوبا، آتي بمصدر الفعل عمية منصوبا بعد أشد، فأقول ما أشد عمى زيد، ما أشد عرج بكر. فعرج هذا مصدر للفعل عرج، وعمى هذا مصدر للفعل عمية. طب ليش ما بصير أتعجب من الفعل عمية مباشرة أو الفعل عرج مباشرة؟ تقول لأنه هذا فعل ثلاثي على وزن فعل لازم، والصفة المشبهة منه على وزن أفعل، فلا يجوز أن أصوغ منه فعل تعجب، فأستطيع أن آتي بالتعجب منه باستخدام هذه الحيلة. تمام؟ طب يا شيخ إذا كان مبني للمجهول بصير أتعجب؟ بصير تتعجب منه باستخدام هذه الحيلة. ما بس هنا طبعا بعرفش فائدة أعطيها الآن وليست وقتها. الفعل مبني للمجهول الحيلة هنا فيها تقول ما أشد ما ضرب زيد. يقولون أنا مش قلت لك أنك بدك تأتي للفعل الذي لم يستوفي الشروط تأخذ مصدره وتنصبه بعد أشد أو أخواتها، صح؟ الآن طب ضرب زيد، يلا كيف بدك تعمل لي فيها الحيلة يا شيخ؟ فقالوا هكذا يا أخو، هذا فيها استثناء. قال تقول ما أشد، رح آتي بمصدر، لكن قالوا تأتي بمصدر مؤول ولا تأتي بمصدر صريح. هنا مع المبني للمجهول ما بستطيع آتي بمصدر صريح، آتي بمصدر مؤول. فإيش أقول؟ أقول ما أشد ما ضرب زيد، هي لأن أصل الجملة ضرب زيد، صح؟ وزيد مبني للمجهول الفعل ضرب، حتى آتي به باستخدام هذه الحيلة في أسلوب التعجب أقول ما أشد ما ضرب زيد. ما حرف مصدري، وضرب فعل الماضي، والمصدر المؤول هو الذي وقع بعد أشد مش مصدر صريح. فهنا عندي ما حرف مصدري وضرب فعل ماضي، وعندي مصدر مؤول، في مصدر لكنه مصدر إيش؟ مؤول مش مصدر صريح، زي ما أشد دحرجة زيد وما أشد عمى بكر. هنا أنا أتيت بمصدر صريح، لكن في تعجب هذه فوائد اللي اكتبوها عندكم، إنه إذا أردت أن أتعجب من مبني للمجهول آتي بأشد أو أكثر أو نحو من الأفعال الملائمة، ثم آتي بعد ذلك بمصدر مؤول بعد أشد أو أخواتها. طب الشيخ الفعل المنفي، مش قلت برضو من إذا كان الفعل منفي لا يجوز إني أصوب منه أفعل تفضيل ولا اسم تفضيل ولا أفعل تعجب؟ طب يلا اعمل لنا الحيلة هذه معه، كيف نقول؟ يعني هذه فوائد أحيانا على الهامش الطالب يستفيدها، حينما نقول مثلا ما ضرب زيد، ضرب لما مبني للمعلوم لكنه منفي، ما ضرب زيد، قال النحاة لا يجوز أن يشتق أفعل التعجب من الفعل المنفي. ما ضرب زيد النفي، بدي أتعجب منها، كيف آتي؟ قالوا تقول هكذا، ما أشد أو أكثر عدم ضرب زيد، بتحول ما إلى كلمة إيش؟ عدم، وبتذكرها بعد أشد، تقول ما أشد عدم ضرب زيد، أتيت بمصدر ضرب، ضرب، لكن أتيت به بعد كلمة إيش؟ عدم. فإذا كان الفعل منفي لا ينص صياغة التعجب منه، فأستخدم الحيلة واستطيع أستخدم الحيلة، لكن آتي بكلمة العدم فأقول قبل المصدر، فأقول ما أشد عدم ضرب زيد، ما أشد عدم ضرب زيد. تمام يا مشايخ؟ فإذا لاحظوا أنه هذه الحيلة لا أستطيع أن أرتكبها فقط مع الفعل الجامد والفعل الذي لا يقبل التفاوت، هذه الحيلة غير ممكنة، لكن إذا اخترنا أي شرط من الشروط الأخرى، كان مثلا كما قلنا فعل رباعي، أو كان فعل اللازم الذي صفة المشبه منه على أفعل، أو كان مثلا مثل ما قلنا فعل منفي، أو كان فعل مبني للمجهول، فكلها استطعنا أن نصوغ من أفعل التعجب بواسطة هذه الحيلة، الإتيان بفعل يصلح للتعجب منه، ثم الإتيان إما بمصدر صريح أو مصدر مؤول للفعل الذي لا يصح أن نأتي بأفعل التعجب منه. طبعا هذه الحيلة كما تستخدم هنا في صيغة ما أفعل تستخدم في صيغة أفعل به، طيب تستخدم في صيغة إيش؟ أفعل به. طيب مثلا أقول يا شيخ أشد مثلا دحرجة، صوغ منها على أفعل به ما بيصير صح؟ فبدي أجيب الحيلة فأقول أشدد بدحرجة زيد، أشدد بدحرجة زيد، فكأنها تصبح هي الفاعل صح؟ يصبح المصدر هو الفاعل، أشدد بدحرجة زيد، مثل فعل أكرم، أشدد بكرم زيد، المصدر نفسه، لكن في حالة أفعل كنت آتي بالمصدر منصوب، في حالة أفعل آتي بالمصدر هو المجرور، فكأنه يصبح مكاشف. لما إذا كان الفعل صحيح فيش مشكلة أستطيع أن أشتق منه التعجب، بتكون ما أجمل زيدا وأجمل بزيد. إذا كان لا يصلح للتعجب آتي بهذه الحيلة أشدد أو أشد أو أكثر، وآتي بعد ذلك بمصدر الفعل الذي لا يصلح للتعجب آتي به في صيغة ما أفعله هو المنصوب، وفي صيغة أفعل به يصبح هو المجرور، ونفس الإعرابات تستمر على حالها. واضحة الفكرة؟ تمام. هكذا نكون انتهينا من صيغة التعجب بأبوابها. اليوم لعلي أشرح في شيء من الوقف، يعني هو التعليقات سريعة، باب الوقف والباب الأخير الذي معنا في كتابنا، وهناك فصل ختامي في همزة الوسط أشرح في بعض التعليقات عليه، لعل وعسى الدرس القادم يكون قصيرا لا إطالة فيه. يقول ابن هشام رحمة الله عليه في هذا الباب الأخير، قال باب الوقف، إنه الوصل عنوان له باب، قال فصل، إذن هذا الباب الأخير وفي ضمنه فصل في همزة الوسط، قال باب الوقف. هذا الباب أيها الأحبة في الحقيقة ليس من علم النحو، وإنما هو لعلم الصرف، هذا هو الواقع، هذا يدرس حقيقة في علم الصرف، أحكام الوقف، كيف أقف على نهاية الكلمة العربية، كيف أقف على إيش؟ على نهاية الكلمة العربية، هذا ليس إعراب، ليس له علاقة، الآن علم النحو إيش يدرس؟ أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، إني أدرس آخر الكلمة العربية من حيث كيف أقف عليها، هل هذا شغل النحوي؟ هذا شغل الصرف، لكن يعني هناك بعض المباحث بقيت مشتركة بين النحو والصرف، وأحياناً مثل ما قلت بعض المباحث تؤدي إلى بعض ولها نوع ارتباط ببعض، فلذلك الانفكاك التام الكامل بين النحو والصرف هذا صعب، لكن يعني بشكل عام نستطيع أن نرسم خطوط عريضة في التفريق بين هذه العلوم. فإذا هذا باب في الصرف وهو باب يتعلق كيف أقف على نهاية الكلمة العربية. وكأن ابن هشام لما أنهى الكلام عن الإعراب والبناء بجميع أنواعه في هذا الكتاب في هذه الرحلة الطويلة الشيقة معه أراد أن يعطينا حكما نهائيا كيف أقف على آخر الكلمة العربية. فأعطانا قواعد عامة تساعدنا في هذا الباب. قال باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء. إذا أول قاعدة من قواعد الوقف سنتعلمها تتعلق بالوقف على إيش؟ على التاء، على تاء التأنيث المتحركة. كيف نقف على تاء التأنيث المتحركة التي توجد في آخر الأسماء؟ يقول ابن هشام في شرحه إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تتغير. تاء التأنيث الساكنة وين تدخل هي أصلا؟ على الفعل الماضي، يعني مش الأفعال بس، على الفعل الماضي، هي علامة الفعل الماضي. فأعطاك فائدة الآن في الشرح هي تقعيدية، أقول لك الآن تاء التأنيث إذا كانت في الأفعال أو إذا كانت تاء التأنيث الساكنة اللي هي بتدخل في الفعل الماضي هذه لا تسقط لا وصلا ولا وقفا، تمام؟ بطلق إذا وقفت على مثل قامت هند، قف على قامت، إيش تقول؟ قامت، تبقيها على حالها. فقال إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة وهي التي تدخل على الفعل الماضي هكذا تكتب لم تتغير نحو قامت وقعدت، وإن كانت متحركة متحركة هي التي تدخل على نهاية الأسماء. طبعا تاء التأنيث المتحركة تدخل على بداية الفعل المضارع، لكن بداية الفعل المضارع ما بتهمني هون، يعني كده وقف على أول حرف، بهمني تاء التأنيث المتحركة وهي بالتالي لا توجد إلا في آخر الأسماء، كيف أقف عليها؟ قال وإن كانت متحركة، قال فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء اللي هو جمع إيش؟ المؤنث السالم، أو لا، فالتاء التي في نهاية جمع المؤنث السالم تاء تأنيث، تاء تأنيث، نقول زينبات وفاطمات وحمامات وإسطبلات إلى آخره، هذه كلها تاء تأنيث. قال فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء أو لا، ممتاز. فإن لم تكن كذلك، يعني إذا كانت الكلمة الاسم، يعني الاسم المختوم بتاء التأنيث المتحركة ليس جمع مؤنث سالم، فإن لم يكن جمع مؤنث سالم فالأفصح الوقف بإبدالها هاء. طبعا بعض القواعد هي معلومة لديكم سابقا لكن هي فقط صياغتها. الآن مثلا كلمة رحمة فيها تاء مربوطة صح؟ هسه تاء متحركة في آخر اسم تنظر مباشرة، هل هو جمع مؤنث سالم؟ لا. إذا الأفصح أن أقلب التاء المربوطة هاء حين الوقف، صح؟ أنت كلمة رحمة، إن رحمة الله قريب، يعني كلمة رحمة كيف تقف عليها؟ أقلب التاء، هذا هو الأفصح، تقلب التاء المربوطة، يعني نسميها تاء مربوطة صح؟ نقلب التاء المربوطة هاء، هذا هو الأفصح فيها. تقول هذه رحمة، بتأشر على فتاة، تقول هذه رحمة، وقفت قلبت التاء هاء رحمة. مش بقول أخواننا وعلماء التجويد أظهر الهاء رحمة، خلنا تظهر الهاء لأن التاء إذا تحولت إلى هاء ممكن تختفي مع النطق السريع، هذه رحمة. طيب وهذه شجرة، شجرة أصلا تاء مربوطة قف عليها، هذه شجرة. قال هذه اللغة إيش؟ الأفصح. قال الأفصح، هناك لغة جائزة، جائزة في العربية، وهي أن تقف على التاء المربوطة بالتاء، وجاءت عليها كثير من الكلمات في القرآن الكريم على قراءة حفص عن عاصم، ولذلك وهذه الكلمات التي يوقف عليها بالتاء في علم التجويد يقولون هي الكلمات التي رسمت في القرآن الكريم بتاء مفتوحة، الكلمات التي رسمت في القرآن الكريم بتاء مفتوحة مش مربوطة، هذه كلمات يوقف عليها بماذا؟ بالتاء، هذه كلمات يوقف عليها بماذا؟ بالتاء. قرة عين، مثل قرة عين وشجرت في بعض المواضع، المهم يعني سبحان الله درستها سابقا وهذه بعض الكلمات والآن نسيتها. قال هذه رحمة وهذه شجرة، وبعضهم يقف بالتاء وقد وقف، وإذا قال وبعضهم يقف بالتاء هذه مقابل اللغة الأفصح، هناك لغة صحيحة عربية ما فيها مشكلة، لكنها ليست الأفصح، أن يوقف على التاء هذه المربوطة بالتاء وليس بالهاء. وفي القرآن الكريم تكتب حينئذ مفتوحة، في القرآن ترسم حينئذ مفتوحة، فبصير أقول هذه رحمة، بصير إحنا مستخدمهاش بس بصير هذه رحمة وهذه شجرة، يجوز، لكن الأفصح هذه رحمة هذه شجرة. وأما القرآن فهو على المتبع في التلاوة، لا نخضعه لقواعدنا، عرفنا أفصح وفصحى، لكن في القرآن مش على كيفنا يعني، القرآن سنة المتبعة كما ذكر ابن هشام، فنتبع مواطن الوقف، كيف نقف على هذه التاء وهذه وهذه، ليس باختيارك وإنما بحسب الرسم المرسوم، فتتبع التلاوة. قال: وقد وقف بعض السبعة في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن شجرة الزقوم بالتاء، بعض قراء السبعة يقفون إن رحمة يعني وترسم عندهم بتاء المفتوحة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هناك من يقرأها إن إيش؟ إن رحمة في الوقف، وهناك من يقف عليها إن رحمة، تمام؟ إذن في اختلاف بين القراء في الوقف بناء على إنه هذه القواعد، بما إنه هذا جائز وهذا جائز، إذن ممكن تختلف القراءات فيها، ما في مشكلة. كذلك إن شجرة الزقوم، هناك من يقف إن شجرة، وهناك من يقف إن شجرة، بناء على القراءة المتبعة. قال: وسمع بعضهم يقول، هذا مثل جميل، يقول بعضهم قصة جميلة، قال: وسمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة، هي البقرة صح، سمع الواحد وقف قال يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية، يعني لا تنادي طالما أنا حافظ منها شيء، يقول والله ما أحفظ منها آية، هي أصلا والله ما أحفظ منها آية، هيك الأفصح، لكن وقف على اللغة الأخرى. وقال الشاعر والله أنجاك بكفي، هي أصلا إيش؟ مسلمة، والله أنجاك بكفي مسلمة، فمسلمة فيما يظل اسم شخص اسمه مسلمة، لكن كيف وقف الشاعر هنا؟ اختار الشاعر الوقف على نهاية الصدر في بقوله بالتاء وليس بالهاء، والله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، ما مت هنا هي إيش؟ ما كانت نفوس القوم عند الغلصمة وكادت الحرة أن تدعى أمت، تمام؟ فقال والله أنجاك بكفي إيش؟ مسلمة، المشهور مسلمة، لكن هذا الشاعر استخدم الوقف بالتاء بدل الهاء على اللغة الأقل فصاحة، من بعد ما وبعد ما وبعد مت، مت قالوا هذه أصلا ما، لأنه من بعد ما وبعد ما وبعد ما، لكن كما قال شيخ محي الدين إنه أما قوله مت فأصلها ما، فقلب الألف هاء أصبها ما، ثم قلب الهاء تاء تشبيها لها بتاء التأنيث، ثم عندما وقف وقف بتاء التأنيث، فكان أصلها ما ثم حول الألف إلى هاء ثم حول الهاء إلى تاء مت، ثم قال كانت نفوس القوم عند الغصلمة، أصل الغصلمة، ثم قال الغصلمة ولم يقف عليها بالتاء المربوط بالهاء، وقف عليها بالتاء الغصلمة، وكانت الحرة أن تدعى إيش؟ أمت، أصلها أما بالتاء المربوطة توقف أما بالهاء، لكن اختار اللغة الأقل فصاحة، إذا هذا شاهد على هذه اللغة الأقل فصاحة، ممتاز. الآن هذا كله في حالة إيش؟ تاء التأنيث المتحركة في غير جمع المؤنث السالم، ممتاز؟ طيب تاء التأنيث التي في جمع المؤنث السالم، أصلاً تاء التأنيث في جمع المؤنث السالم كيف ترسم؟ هل ترسم كالمعتاد تاء التأنيث في آخر الأسماء عادة مربوطة إلا بجمع المؤنث السالم؟ فإن تاء التأنيث تكون إيش؟ مفتوحة صح؟ وبتشابهها في المفردات كلمتين مشهورات بتكون تاء التأنيث مفتوحة، بنت، لا لا بنت وأخت، يعني هذا في المفرد، هذا بنت وأخت مجمع على السالم، بس تاء التأنيث هي مفتوحة، لذلك يوقف عليها بالتاء حكمها حكم جمع المؤنث السالم، تمام؟ أنت كيف توقف على كلمة بنت؟ قول ب ب ب مش ضابطة، نه مش ضابط، نه ما فهمت صح؟ تقف عليها بالتاء المفتوحة من تاء تأنيث، لأنها تشبه تاء المؤنث السالم، تاء جمع المؤنث السالم رسمت مفتوحة صح؟ لذلك قال وإن كان جمعا أي جمع مؤنث سالم بالألف والتاء فالأصح الوقف إيش؟ بالتاء، فمسلمات كيف تقف عليها؟ إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات كلها بالتاء، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، بقول لك إيه بس يا شيخ طلع الهمس على التاء، فيوقف عليها بالتاء، هي عفوا عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، البداية المسلمين والمسلمات. تمام. قال وإن كان جمع بالألف والتاء فالأصح الوقف بالتاء. طب يجوز الوقف بالها فيها؟ إن المسلمين والمسلمات، طبعا في غير القرآن طبعا، إن المسلمين والمسلمات يجوز، فليجوز، لكن الأصح الأول. لذلك قال وبعضهم يقف بالهاء في جمع المؤنث السالم لكنه ليس فصيحا بتلك القوة. قال وسمع من كلامهم كيف الإخوة والأخوات، هي أصلها إيش؟ كيف الإخوة والأخوات، سمع كيف الإخوة والأخوات. وقالوا دفن البناه من المكرمات. طبعا هذا العياذ بالله على رأي مين؟ جاهليين. دفن البنات يقولون كانوا في الجاهلية من المكرمات، على طريقتهم القبيحة في دفن البنات وأهل البنات. فسمعت هذه الجملة بهذا اللفظ دفن البناء بالهاء بدل التاء، مع أنه جمع من السالم، من المكرمات بدل المكرمات. وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء وبسمات بالله بقولي وقد يعكس فيهن، يعني هو الآن يتكلم أنه كيف في المتن أنا أشرت لهذه المسائل وهذه لا تهمني. الآن فهمت أيها الأحبة هذه القاعدة، هذه قاعدة الوقوف على تاء التأنيث المتحركة. تقول تاء التأنيث المتحركة إن كانت في غير جمع المؤنث السالم تكون في العادة مربوطة، وهذه يوقف عليها كيف؟ بقلبها هاء، هذا الأفصح. ويجوز أن تبقى تاء، يجوز، وهناك مواضع في القرآن على حسب القراءة تلزم بذلك، بحسب القراءة المتبعة. وأما العكس جمع المؤنث السالم فالأصح أن تقف على التاء المفتوحة تاء، وبعضهم يجوز أن تقف عليها هاء. هكذا انتهينا من أحكام الوقف على تاء التأنيث المتحركة في آخر الأسماء. ننتقل إلى أحكام الوقف على الاسم المنقوص. إيش الاسم المنقوص؟ الاسم الذي أخيره ياء مكسور ما قبله، مثل قاضي وهادي وواقي وداعي، الاسم الذي أخيره ياء مكسور ما قبله. الأسماء المنقوص كيف يوقف عليها؟ قال وعلى نحو قاض رفعا وجرا، رفعا وجرا، أعطاك تحديد مش نصبا، رفعا وجرا بالحذف، وهو القاضي. أما إذا عرفت فدخلت عليه أل التعريف أصبحت القاضي. قال فيهما، أي في حالة الرفع والنصب، عفوا في حالة الرفع والجر بالإثبات. يقول ابن هشام في الشرح إذا وقفت على المنقوص وهو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، وأنا أضفت لازمة حتى تفهم ذلك. قال فإما أن يكون منونا أو لا. الآن الاسم المنقوص يا مشايخ إما أن يكون منون، وهذا متى يكون؟ إذا ما دخلت عليه إلا التعريف. وإما أن يكون خالي من التنوين في آخره، وهذا متى؟ إذا دخلت عليه إلا التعريف، لأنه إلا التعريف لا تشمل مع التنوين، هذه مش من قواعد العامة تأخذها دائما. تمام. فإذا كانت قاضي متى بدخل التنوين؟ إنه ما فيش إلا التعريف في البداية، لو دخلت إلا التعريف القاضي ما بصير أجيب التنوين، ما بتجتمع علامتين على الكلمة الواحدة بهذا النوع. تمام. إذا فإما أن يكون منونا أو لا. لا سنبدأ بالحالة الأولى، إنه الاسم المنقوص منون، إذا ما في أل التعريف منون. فقال فإن كان منونا فالأفصح. إذا لاحظوا بتكلم الآن عن أفصح، ما بتكلم عن قاعدة لازمة، بتكلم عن أفصح. فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا في هذين الحالتين. بماذا؟ بالحذف، تحذف الياء التي في الآخر، فتقول هذا قاض وفعل ماض، مش الفعل الماضي احنا نحكي مثلا في النحو، نقول هذا فعل ماض. طبعا احنا احيانا نتجوز نقول هذا فعل ماضي، بصير اوقف على الياء هيك اقول هذا فعل ماضي، يجوز لكن ليس الافصح. لكن الطالع لما تقول هذا فعل ماضي بجوز ما يفهم، فنضطر نقول هذا فعل ماضي على خلاف الافصح، لكنه جائز. لكن المشهور أنك الأفصح أن تقول هذا فعل ماض، إنه ماض ماضي، اسم منقوص خالي من التعريف، إذن هو منون. فعندما نقف على التنوين أحذف التنوين وأقول ماض، مثل أي تنوين رفع، عفوا أي كلمة، حتى مش اسم منقوص، أي كلمة في آخرها تنوين ضم أو تنوين كسر كيف تقف عليها؟ بحذف التنوين، صح؟ مررت بزيد، زيد كيف تقف؟ كيف تقف؟ مررت بزيد، صح؟ نفس الشيء هنا. لكن الاسم المنقوص كما تعلمنا سابقا في حالة الرفع وفي حالة الجر دائما التنوين هو تنوين كسر، انه هذا التنوين اصلا هو تنوين التمكين، التقى مع الياء الساكنة قاضي، وتنوين تمكين هي اصلا قاضين قاضين، ياء الاسم المنقوص ساكن والتنوين وهو نون ساكن زائد التنوين، التقى ساكنان والأول حرف لين، حذفنا حرف اللين وجعلنا التنوين سواء كان في حالة الرفع أو في الجر تنوين كسر حتى ينبه على أن المحذوف ياء للتنبيه على الأصل المحذوف أنه يائي فقط. وأما الإعراب كما تعلمون أنه دائما يكون بحركات مقدرة على الياء المحذوفة، حركات مقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. فاعتبروا مثلا أي تنوين كسر الآن، أي تنوين كسر على أي اسم عربي مررت بزيد بعمر ببكر، لما أقف عليه بدي أحذف إيش؟ التنوين، صح ولا لا؟ مررت بزيد، مررت بعمر، مررت بمحمد، أحذف التنوين. كذلك جاء قاض، مررت بقاض، نفس القضية. ويجوز أن تقف، طب هل يجوز أن أقف بالياء هنا؟ قال يجوز. ولذلك وعلى هذا جاءت قراءة ابن كثير المكي، وقف ابن كثير المكي على قوله هاد ووال وواق في القرآن الكريم، كيف وقف؟ ابن كثير المكي هذا كذا يقف، ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي، هكذا يقف. نحن كيف نقف؟ وما لهم من الله من واق ولكل قوم هاد، مشاكل نقف احنا بحذف الياء، احنا اسم منقوص والافصح الوقف عليه بحذف الياء، لكن لانه منون، ولكن بكثير المكي اختار طريقه اخرى. طب اذا كان غير منون، يعني اذا دخلت عليه ال التعريف، غير منون معناها دخل عليه ال التعريف، ال التعريف هي التي تمنع التنوين. طبعا هناك شيء اخر يمنع التنوين، اذا كان ايش؟ مضاف فقط. اذا اسم المنقوص جاء مضافا الى كلمه بعدها، جاء قاضي المحكمه، ايضا الاضافه تمنع التنوين وترد الياء، وترد الياء اللي كانت محذوفه تخلصا من التقاء الساكنين، فالاضافه ايضا تمنع التنوين. لكن انا بهمني الان، لانه اذا لو قلت جاء قاضي المحكمه بعدين اخترت اوقف على المضاف فقلت جاء قاض، نفس الشيء اقول جاء قاض، مع انه فيش تنوين في حالة الوصل، يعني جاء قاضي المحكمة، لكن بدي اوقف على المضاف، وان كان هذا قبيح لكن بدي اوقف على المضاف في النص اقول ايش؟ جاء قاض، نفس القضية، لانه هنا ذهاب التنوين كان بسبب الاضافة، فلما قطعت عن الاضافة كأن التنوين عاد وكأني وقفت بحذف التنوين. لكن المشكلة لما تكون ال اللي في البداية، هنا المشكلة انه ال مش راح تنحذف، راح تضلها موجودة دائما، فتقول جاء القاضي، جاء القاضي. حينما أقف في هذه الحالة قال ابن هشام وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي. لاحظوا بيجي بمثال لمرفوع ومثال إيش؟ لمجرور. هذا القاضي، القاضي خبر مرفوع، مررت بالقاضي، القاضي اسم مجرور. في كلا الحالتين الأفصح أنك تقف بإيش؟ بإثبات الياء. بالعكس يعني الحالة الماضية إذا كان منون الأفصح أنك تقف، وإذا أثبت جائز لكنه خلاف الأفصح. هنا بالعكس إذا كان غير منون بسبب دخول هل التعريف عليه في حال الرفع والجر الأفصح أن تقف بالياء. ولكن هل يجوز حذف الياء في هذه الحالة في حال غير التنوين؟ يجوز أن أقول جاء القاض ومررت بالقاض، قال ويجوز الوقف عليه بالحذف، وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال. أصلا المتعالي، لماذا قفنا المتعال؟ لاحظوا فوائد هذه المسائل في الوقف القرآني، لأن أصل المتعالي وقفنا عليها بحذف الياء وهذا جائز. قال ينذر يوم التلاق، كثير من الطلاب يقول إيش يعني يوم التلاق؟ إيش أصل التلاقي؟ أصل الكلمة التلاقي، تتلاقى الناس فيه، ويلتقي المؤمن بربه يوم التلاقي، لكن وقف عليه بماذا؟ بحذف الياء، التلاق. واللغات المشهورة طبعا إثبات الياء، يعني في غير القرآن لو تريد أن تقول ما هو الأنسب في غير القرآن، طبعا القرآن سنة متبعة قد يكون له أمور خاصة به تتعلق بنغمة أو فواصل الآيات أو ما شابه ذلك، يعني له مقاصد، يعني القرآن لا يتبع غير الأفصح هكذا اعتباطا، فهمتم علي؟ يكون هناك قواعد بلاغية تتعلق إما مراعاة الفواصل أو ما شابه ذلك، مثلا نهاية الفواصل كلها قاف قاف قاف قاف، فحتى يأتي على مراعاة الفواصل تكون قاف ويحذف الياء مثلا زي يوم التلاق على مثلا. فاذا هناك امور بلاغيه هي التي تقتضي ذلك، لكن الاصل في غير القران تقول يوم التلاقي، هذا هو الافصح. اذا قلت التلاق جائز لكنه خلاف الافصح. طيب ثم قال وقد يعكس فيهن الضمير راجع الى كل المسائل السابقه، الى تاء رحمه واثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاضي وإثبات ياء القاضي، أي وقد يوقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمة بالاء وعلى قاضي بالياء وعلى القاضي بالحذف. هذه في الحقيقة مش فائدة جديدة، هو نفس الكلام السابق لكن هو يعني بيمشي مع المثل، لأنه فاضطر إنه يعطيك هو إيش يقول لك. لو أعدت للمثل ابتداء فقط، دعونا نقرأ المثل، ما بدي أقرأ الشرح، نقرأ من بداية الوقف. قال: الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء، كملوا المتن، وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، وهو القاضي فيهما بالإثبات. هيك عندك أنت وهو القاضي فيهما بالإثبات؟ ونحو القاضي فيهما بالإثبات. ونحو صحيح، نسختنا إحنا العصرية هذه وهو، وهذا خطأ لأنه أنا شايف فيها لبس الكلمة. ونحو القاضي، أيوة أحسنت، إذن هنا ونحو، أكتبوا عندكم عدلوا أصحاب النسخة العصرية، من كان عنده وهو أكتبوا ونحو. ونحو القاضي فيهما، أي في الرفع والنصب بالإثبات، المثل بعدين وقد يعكس فيهن. الضمير فيهن يعود على المسائل السابقة، لأن لما أعطاك التاء المربوطة أعطاك أنه فيها لغة أقل فصاحة أن يقف عليها بالهاء، ولما أعطاك التاء المفتوحة أعطاك لغة أقل فصاحة أن يقف عليها بالهاء، ولما أعطاك قاضي بالتنوين أعطاك اللغة الفصحى في المتن، بعدين قال في هناك لغة أقل فصاحة أن يوقف عليها بالياء، والعكس بالعكس، إنه القاضي أعطاك اللغة الفصيحة واللغة الغير فصحى أو أقل فصاحة عفوا، اللغة الأقل فصاحة أن يوقف عليها بحذف الياء. فهذه لها علاقة بترتيب المتن وليست فائدة جديدة. تمام، كم ذهب من الوقت؟ الفائدة الأخيرة أختم بها، قال: وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. قال: إذا كان المنقوص، يعني الآن قبل قليل كان يتكلم عن المنقوص المنون وغير المنون في حالة الرفع والجر فقط، طب في حالة النصب إيش نفعل في الاسم المنقوص؟ رأيت قاضيا، ورأيت رأيت القاضية، رأيت قاضيا ورأيت القاضية. الآن أنتم بتعرفوا أصبح عندكم خبرة أن الاسم المنقوص في حالة النصب بتظهر الفتحة عليه، سواء كان في التنوين ولا كان في التعليل دائما تظهر الفتحة عليه، رأيت قاضيا ورأيت القاضية. ففي حالة الوقف على اسم المنقوص المنصوب سواء كان منون أو في التعريف فإنني أقف بماذا؟ بإثبات الياء، ما بحذف خلاص قولا واحدا، منون ولا في أل ما عندي تفريق. قال: إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا يعني رأيت قاضيا أبدل من تنوينه ألفا، أبدل من تنوينه ألفا، كقولك: ربنا إننا سمعنا مناديا. الآن مناديا كيف ستقف عليها؟ مثل ما تقف على أي اسم منون بتنوين النصب، صح؟ في علم التجويد مش معلومة إنه نخلب التنوين الفتح ألف غفورا رحيما، تقول غفورا رحيما نفس الشيء، وقول لك اسم المنقوص المنون بتقلب التنوين ألف مثل أي تنوين نصب، ربنا إننا سمعنا مناديا. وأما إن كان غير منون فقد تقف على الياء ساكنة فتقول: كلا إذا بلغت التراقي. لاحظوا، لأن بلغت هي يعني الروح التراقي، فالتراقي إيش إعرابها؟ مفعول به، بدليل أنك لو كملت إيش تقول؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من التراقية، أنه مفعول به منصوب، إذا وقفت تقول التراقي. جيد، وإن شاء الله أيها الأحبة في المحاضرة القادمة يكون مسك الختام مع بعض المسائل أيضا تتعلق بالوقف والختام بهمزة الوصل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.